يخشع النفس ويحمي الإنسان ويؤدي الدور الرجالي الذي أراد الله له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الكفيل في السلم، يعني عليكم الكفالة موجودة والمكفلة يكفل الإنسان في شيء، لكن في السلم هل تشتغل، هل تجوز الكفالة؟ قد يأتي الفلاح إلى صاحب الإسلام لو أنا أبيع التمر سلم، هي الشهادة تحسب النوع الدائري سعر الطعم كذا وصله لك واصلا، لكن فرض أن صاحب المحل خشي أن يكون هذا الغلم الصار فيقول له أريد كثيرا، هل يصح أم لا يصح؟ فالإمام البخاري يرى صحة الكفالة في السلم ويستدل بهذا الحديث. طبعا الحديث ليس من لفظه إنما هو الإشارة. قال صفحة 295 حديث 2251 باب الكفيل في السلم. أول حديث يقول الحديث: حدثنا محمد أو محمد بن سلام بكذا توفي عام 270. قال حدثنا يعلى ويعلى بن عبيد بن أمية توفي عام 290. قال حدثنا الأعمش، لا تمسح حديث مهاجم هناك فالمتابع بعدين. قال حدثنا الأعمش اللي هو سليمان بن قانا توفي عام 147. قال أنا زلت يومنا حدثنا أمك عن إبراهيم اللي هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي توفي عام 96. عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أيضا قال إبراهيم توفي عام 75. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قال: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة، يعني اشترى طعام من يهودي بالدين وليس بالنقد، ورهنه جرعا له من حليب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان انذاك لا يملك المال، فرهن النبي صلى الله عليه وسلم الدرع مكان المال. فالحديث ننتفع منه جواز الرهن، وننتفع منه انه يجوز الكفيف السلم، وهذا ليس بعبارة النص انه لإشارة النص. فما دام انه في البيع بالنسيئة في البيع الآجل يجوز الإنسان يضع رهن، أيضا كذلك يجوز الإنسان أن يضع كفيلا في قضية السلم لاشتراكهما في نفس المعنى. ثم قال البخاري: باب الرهن في السلم، يعني فرض الإنسان وضع شيئا ورهنه، يعني هو نفس الحديث السابق يستفاد منه حكمان: أن يرهن الإنسان شيئا مقابل السلم، وأن يضع الإنسان كفيلا باعتباره الرهن بمثابة الكفيل. فانتفع البخاري من الحديث بمعنيين، وهذا من دقة نظره رحمه الله تعالى. ومن عظمة هذا الكتاب، فهذا الكتاب من يقرأه جيدا ويفهمه جيدا يشبع الله له مع الحديث الفقه، وهذا هو شأن الحديث. المحدث هو من أحاط بعلم الحديث رواية ودراية، فإذا أضيف إليه الاستنباط فهو الفقيه. فالبخاري كان فقيها وكان محدثا، فانتفع من هذا الحديث الواحد حكمين فقهيين. ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن محبوب وهو البناني توفي عام 223. ونحن ندرك من هذا الشيء ان شيوخ البخاري كله متقدمون الا الشيء الذي قال: حدثنا عبد الواحد اللي هو عبد الواحد بن زياد العبدي توفي عام 176. قال حدثنا الاعمش اللي هو سليمان بن مقام اعمش. طبعا الاعمش عبد الواحد ماذا قال؟ قد حدث الأعمش، صرح في السماء فهو سمع منهم قطعا. وقد أخطأ أبو الحسن بن القطان في كتاب بيان ضعف الإيهام فقال لأن عبد الواحد بن زياد لم يسمع من الأعمش، أخطأ في هذا. وهذه طبعا يعني الخطأ أمر واضح جدا، يخطأ المتقدم ويخطأ المتأخر، لكن الخطأ في المتقدمين أكثر من الخطأ في المتأخرين، الخطأ في المتأخرين أكثر. فالشخص حينما يقرأ العالم لا يتعجل ويقلده في كل شيء. قال تذكرنا عند إبراهيم الأعمش، عند إبراهيم اللي هو هذا السائل إبراهيم بن يزيد بن قيس بن أخفى عن جوزيف في السابق، فقال حدثني الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهل منه جرعا من حليب. وهذا أيضا من إنصاف الإمام البخاري، من حتى يبين البخاري أن استنباط لحكم الفقه السابق من الحديث في قضية الفطرية في قضية الرهب إنما أخذه من اجتهاد إبراهيم النخعي رحمه الله الجميع. ثم قال البخاري باب السلف إلى أجل معلوم. طبعا الآن حينما نقرأ في كتاب متن الغاية والتقريب نجد يقول الشافعي يقول يجوز السلف حالا ومؤجلا. فالإمام البخاري يعني علم بهذا الرأي مقدمه وجه عند الشافعي، فالإمام البخاري يريد أن يرد على هذا ويقول بأن السلم لا إلا إلى أجل المعلوم. أما السلم الحال فهذا ليس سلم إنما هو ريب، فأشار إلى رد إلى رد على هذا عند الشافعي. وأيضا من فقه يعني البخاري يأتيك بالفائدة ويأتيك بإشارات يرد فيها بها على أقوال غير صحيحة. قال به قال ابن عباس أي اختصاص السلم في الأجل، يعني السلم لا يكون إلا موجها ولا يكون حالا. طبعا هذا لا يكون حالا يعني أنت تقول راح يبقى يختم السلم نعم نضيف هيك يختم السلم بعد ظهر اللي يبقى فيها هذا اللي يسمى السلم لا يسمى السلم من الجمهور يعني أنه السلم لم يستشيء مؤخر على وقت الإخلاص. واضح؟ بعض الشافعية قال يجوز السلام حالا حتى نصا في كتاب مثل غير تقريبا من الكتب المهمة يقول ما يجوز السلام حالا هو مؤجلا، فهو صار مؤجل. والأصل يعني إحنا الأصل يعني لما نجي مثلا نقول لا تبح ما ليس عندك، الأصل أن السلام غير مشروع. قال بينما شرع هذا العام خصص بهذا الحديث من أسلف في شيء فليسلف في بين المعلوم وبين المعلوم، يعني لحاجة الناس شرع السلف. فهو الاصل جاء على خلاف الاصل، لكن لحاجه الناس نحن نعلم بان الشرع جاء لرعايه مصالح البشر، اي شيء يقدم خدمه البشر او يرفع عنهم الضرر جاءت الشريعه به، فجاء هذا الامر. فالسلف ما يكون لما واحد ما يعني عنده بضاعه راح تصير عنده، عنده تمر او عنده حنطه زار احسن واحد طيب بس بساط ما حنطه يعني بشهر السادس مو صحيح؟ واستجي فلاح يتزوجنا ما عنده فلوس، يجي على واحد من الرومانيين يدفع جاهز ابيع الحنطه سلف على شيخ السادس حنطه زينه وكذا يعني في المواصفات يعني مديوسه ومجيسه وجيده، فهذا يبيع يشتريها من عنده. لازم تلقى هالقد كيس هالقد نعم نعم يعني الوقت يحدد الوقت والوزن يحدد الوزن او كيلو هكذا والمكان يعني مكان التسليم ايضا يحدد. فهذا شرع فالوقت بيحصل من اسلف فيسلف في كل معلوم وزن الى اجل المعلوم. هذا نص كلامي يعني استفدنا النص انه السلم لا يكون حاجة لا يكون الا مؤجلا وانما شرع عن حاجة. شيخ المتعارف عليه الغالب هذا هو نفسه يعني يسمى ايضا السلف يعطي على طول يعني على هاي الحاجة على هذا الشيء على هذا الحاجة إيه هو عليه الصلاة والسلام ويعطي مبلغ كامل لكن لا يشرب مثل مبلغ كامل بس المتعارف عليه عند مبلغ كامل يعطيك 1000 دينار عن 10 فإذا أعطاك جزء خلاص يعطيك جزء خلاص لا يشرب أن يعطيه مبلغ. وبه قال ابن عباس أي اختصاص السلم في الأجر. طبعا هذا معلق وصله الشافعي يعني نترك من اغلب المعلقات هي موقوفات على الصحابه من طاعات التابعين، من ابو سعيد اللي هو الصحابي ابو سعيد الخدري سعد بن وائل الكسري هذا وصل عبد الرزاق بن همام الصنعاني في مصنفه. والاسود اللي هو الاسود بن يزيد نخع دفعه 75 والحسن طبعا اثنين وصلها سعيد بن منصور قوي الاسد قوي الاسد اثر واحد وصل سعيد بن منصور سعيد بن منصور اثر واحد اهل الصفا 227 صحيح ولا كتاب السنن يهتم فيها بالموضوعات لكن ما حد قرا الكتاب تيسير مصطلح الحديث الشيخ محمد محمود الطحان لما يتحدث عن الموقوفات والمقاطيع والمضان الموقوفات من ضمن المضان ذكر سنن سعيد المنصور فهو الشاب في السنة كان يهتم جدا فالإمام البخاري في هذا الأثر يعني أثر ابن عباس وصل الشافعي أثر أبي سعيد خذ صلاة أو سعيد عبد الرزاق وإمام صنعان أثر الأسود والحسن إيه أثر يعني طريق واحد عند سعيد المنصور وقال ابن عمر عبد الله بن عالم شوف حتى سيد بن عمر وين دور الان من دور الله؟ هو تغليق التعليق 100% ما احد الفرد راح يمشي للقليل تغليق التعليق هذا هو كتاب اصلي او كتاب فرعي؟ فرعي لازم يروح يكتب الاصل من دور الله وين جاء؟ يعني مضاع مدح عبد الله بن عمران لا ما هو اي جيل من الشيخ بس عندنا كتاب المستند يعني؟ لا يا مسند مسند ابي عبد الله بن عمر عند مسند ابو اي احنا عندنا هذا في المدينه كان والجمع في المدينه مواد الناس داعم مات عن نافع هذا بالموقع وايضا بالمدونه يجي هذا الشيء فهذا وصله الامام مالك عن مات عن نافع قال لا بس الطعام الموصوف بسعر المحذور الى اجل معين ما لم يكن ذلك في زمن لم يبدو صلاحكم نعم فيشترط في السلم مذهب الجمهور ان يكون في اجل ثم قال البخاري حدثنا ابو نعيم وفضل بن نفيل في عام 218 قال حدثنا سفيان اللي هو سفيان الثوري توفي عام 161 عليه الصلاه والسلام عن ابن ابي نجيح هو عبد الله ابن ابي نجيح توفي عام 130 عن عبد الله بن بهير بن حار هو القارئ توفي عام 120 عن ابي المنهار اسمه عبد الرحمن بن مطعم عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث يعني واحد عنده ثمرة ويبيعها على هذا الطريق السنتين سنتين أو تسعة فالمسلم أطر لهم لكن حدد لهم القضية لم يرجع على العقار أسجد في الثمار في كيد معلوم إلى أجمع يعني يحدد الزمن ويحدد الثمن ويحدد مكان التسليم ويحدد الوزن أو الكيل وقال عبد الله بن الوليد طبعا هذا عبد الله بن الوليد توفي عام 206 شوف البخاري ما عاد مكان يعني البخاري كان استول يعني يطلب العلم عمر البخاري كان انذاك سنتين لم يطلع فما عاد شوف هذا معلق بس لما نرجع الى تقريب التهذيب رقم له رقم فتح دال تاء فتح مقابل تعليقا ودال داوي تاء ترمذي وسيد النسائي فهذا معلق قال حدثنا سفيان اللي هو سفيان الثوري السابق قال حدثنا ابن ابي نجيح وعبد الله ابن ابي نجيح لماذا اتى به البخاري؟ اتى به من اجل تصريح سفيان الثوري من عبد الله بن ابي نجيح انت تشوف بالسند السابق عن ابن ابي عن سفيان عن ابن ابي نجيح فحينما ساق المعلق من اجل لماذا؟ من اجل تصريح سفيان الثوري من عبد الله بن ابي نجيح سفيان الثوري مدلس لكن تدليسه كان قليلا، البخاري نفسه يقول ما اقل تدليسه كان في التاريخ، بالتاريخ ومن حيث حكي هذا الكلام؟ بالتاريخ يقول ما اقل تدليسه، كان يدلس سفيان الثوري لكن تدليسه كان قليلا، حينما ساق هذا الشيء حتى يبين. ثم اتى بفائده قال وقال في الفعل معلوم ووزن معلوم. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن مقاتل يعني اكتب الله من فوائد التعليق بيان تصريح السلام جدا حدثنا محمد بن مقاتل هو المروز الكسائي في عام 226 شوف شيوخ البخاري كلهم متقدمون قال اخبرنا عبد الله اللي هو عبد الله بن مبارك رحمه الله عليه الامام من 180 طبعا هذا كان جهت في الشام ثم رجع من الشام وتوفي في هيت هو اذا كثر الوفاه كان يتمنى لا يموت به حتى لا اللهم لا تمتني في هيت لكنه مات في هيت يعني كان الله قد اعلمه بان هذه البلد سيكون فيها الشيعيون الذين ينكرون الله وجعل الله والله اعلم قال اخبرنا سفيان بن سعيد المسروق الثوري في عام 160 عن سليمان الشيباني وسليمان ابن ابي سليمان فيروز. لما نقول سليمان ابن ابي سليمان فيروز ما معنى هذا الشيء؟ سليمان ابن ابي سليمان فيروز، من هو فيروز؟ ابو سليمان. ابو سليمان بالضبط. احسنت. سلام ورحمه الله وهكذا. الشيباني توفي عن 130 عن محمد بن ابي مجاهد قال ارسلني ابو غردش وعبد الله بن شداد الى عبد الرحمن بن ابزه. لو عبد الرحمن بن ابزه قيل انه صحابي وقيل انه تابعي. انا ذكرت قبل شهر او شهرين قصه تعلق بعبد الرحمن بن ابزه في ورد في صحيح مسلم. ما هي تلك القصه؟ القصه التي يرويها مسلم في صحيح من حديث يونس بن يزيد الايلي عن الزهري عن ابي الطفيل عن عمر ان عمر لقي والي مكه خادم فقال من تركت على اهل الوالي؟ قال ابن ابزه. قال ومن ابن ابزه؟ قال من الموالي. يعني فعلني مت مكه. قال له عمر ويلك اتولي على الناس مولا؟ قال انه حافظ لكتاب الله عالم بالفراغ. فبكى عمر وقال لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله ليرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. طبعا هذا يعني هذا الحديث يرجح لانه تابع وليس صحابي، لو كان صحابيا لعرفه عمر بن الخطاب الله عنه. وعبد الله بن ابي اوفى في الشيعه 87 فسالتهما عن السلف فقال يعني كلاهما، وايضا ايضا سيدنا يعني بناء على فقهه ما دام انه كان يسال. فقال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ياتينا انباط من انباط الشام. تكلمنا على انباط قوم عرب لكنهم خالطوا من الروم في الشام وسموا فضاعت لغتهم العربيه مع اهل الروم. فنسلفهم في الحنطه والشعير والزريب الى اجل مسمى. قال قلت اكان لهم زرع او لم يكن لهم زرع؟ قال لا ما كنا نسالهم عن ذلك. يعني احنا إن جينا واحد يحنا سلام هل يشترط أن نسأل من عند زرع؟ الجواب لا. ولذلك هذه تنكر بعض الأشخاص، يعني بعض الناس في ليبيا ما حد يدعي ما حد عنده فلوس فيروح يشتري بضاعة بالآلي ويبيع البضاعة لشخص آخر ثم يصرفها. هذا ما لازم يسمى التورق، هو هذا التورق. فقد يأتي أنت أيضا يبيك سلام وبعدين هو فيه لا يمكن يشتري البضاعة ويسلمها لآخره. شيخي هذا يعني قد يكون صحابي، ليش يعني يقول فقال كنا نصيبهم على رسول الله؟ ما تحتمل. نعم تحتمل وتحتمل أن قومهم كانوا يسلمون. تحتمل الله أعلم. هو حصل انتصار منهم من قال الصحابي ومن قال التابعي. ويظهر أنه ما ورد حديث يعني الله أعلم. باب السلام إلى أن تنتج الناقة. حدثنا موسى بن اسماعيل والتبوذة في المنطقة في عام 223 قال اخبرنا جويرية بن اسماء الضبعي. جويرية الرجل ليس امرأة مثل عبد عن نافع ونافع المدني توفي عن مسلم الله عشان عبد الله بن عبد الله ابن عباس ولا ابن عمر يا شيخ صفاء هذا؟ عبد الله بن عمر. نعم يعني احنا اغلب شيء لما جينا عبد الله راجع عبد الله بن مسلم لكن اذا كان راجع مدني يراجع عبد الله بن عمر. قال كان يتبايعون الجزورة إلى حبل الحبلة إلى حبل الحبلة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فسره نافع أن تنتج الناقة أن تنتج الناقة ما في بطنها. يعني يجي واحد إنسان يجي على الناقة حامل ويشتري بالحمل ما هاي الناقة ما الوليدة يعني يدفع فلوس يشتري فقير كثير وكم لسنتين عشر ويجي يشتري 50,000 بحيث ينتظرون هذا الجنين يولد ثم بعد ذلك قد تكون انثى اذا اطلع انثى بعدين يشتري الحمل ماذا؟ يعني الابن ما ابن الابن ما هذا فهذا نهي عنه بسبب الغرض فقد تكون انثى وقد تكون ليست انثى والاجل غير معلوم والشيء غير مقدور عليه. اسمح لي هذا قضيه فيها صدق وفي ظن النهي عن الغرض فالنبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء. قال فسره نافع ان تنتج الناقه بدنا. شوف هسه قول نافع هذا شو يسموه في المصطلح؟ مرفوع مرفوع كلام الفيلم يسموه مرفوع كلام الصحابي يسموه مرفوع كلام التابعي مرفوع. يا شيخ ضيف لما يحدث العلماء بأن الكتب الستة البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي وابن ماجه خاصة بالأحاديث. فقد يأتي إنسان ويسأل سؤال يقول لماذا ذكر الموقوف هنا وذكر المقطوع هنا؟ ما الذي جلب الموقوف؟ هذا المضامع مع الحديث. حتى يميزون بين يذكرون الحديث مثلا معنى الحديث. أحسنت. يعني شوف هذا الخطيب البغدادي تحدث عنها في كتاب النبي الجامع لآداب الراوي والسند، هذا الكتاب أعظم من كل الخطيب كلها. فقال الأحاديث الموقوفة يفسر فيها الأحاديث الموقوفة، لأن يعني أحسن ما يفسر به الكلام المسلم وكلام الصحابة. والمقطوعات إذا استفاد من التفسير زيادة عن القضايا الفقهية حتى يأتي الفقيه الخير. قال بس هذا الحديث يعني كان يتبايعون الجذور إلى حبل هذا الحديث، يعني ما في قضية عن السلم، هو باب السلم إلى أن تنتج الناقص. يعني ما هو السبب في ذكر هذا الحديث؟ يعني ليس في سلم. لكن السبب في ذكر البخاري هذا الحديث هنا يدل على تحريم السلم وعدم مشروعية السلم إذا كان على أدنى غير محدد. يعني شوف ورد الحديث إلى أجل معلوم، يعني هذا أنا لو كان السلم إلى أجل غير معلوم فهذا غير، لأن من ضمن أسباب تحريم بني حبل الحبل أن وقت التسليم ما معلوم. يعني نعرف الفلوس تابع الفلوس، يشتغل جاب من ضمن نعرف مالتي، هل قال هل ما جاب الصلاة وهكذا. فالشارع حينما حرم هذه الأشياء، فيستفاد من تحريم هذه القضية تحريم بالضبط. طبعا احنا ماخذين استخدام إلى أجل معلوم، ماخذين أن الأجل غير معلوم لا يجوز. لكن هذا حينما يؤتى به ليتأكد هذا المعنى، وكلما كثرت الأدلة تقضى هذا المعنى. ثم قال البخاري بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الشفع هي انتقال حصة شريف إلى شريف، كانت انتقلت إلى أجنبي في مكر العظم المسمى. طبعا هي الشفعة تكون للشريف وتكون للجار، يعني أنت عندك قطعة أرض وهذه قطعة الأرض يعني أنت مع الشريف بها، فأنت بعت الحصة ما تكفي شخصا أجنبي آخر، تجي الشريف لا ليش أنا أتشفع من هذا الشريف فتشفع منه. ما الذي يجين واحد آخر. وإذا فيما يتعلق بالجار أيضا أجيزة للجار، وهذا حقيقة يعني من كمال الشريعة وعظمتها حتى جاءت حفظ حقوق الآخر. السلام يطلع على الإنسان شيء من له عمله. قال باب الشفع فيما لم يحسن، فإذا وقعت الحدود فلا شفع. يعني فرضا عندي جاع 100 درهم ويا شريك إلى 50 ويا 50 وجينا تفاصلنا عن الشريك ما يدري وصارت هذا الى حدوده وهذا الى اماكن الفصل، وبعدين هذا الواحد ينباع الى حق هذا اللي تعال جاي انا شريك احق الجواب لا قسمت وصرفت الحل كل من اخذ حقه ما ظل تشوف لهذا الانسان. ثم قال البخاري حدثنا مسدد ومسدد السلام والسلام الله قال حدثنا عبد الواحد عبد الواحد بن زياد توفي عام 76 قال حدثنا معمر بن راشد في عام 54 عن الزهري محمد المسلم بن شهاب الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن الفقيه من فقهاء التابعين وراحل فقهاء السبعه عن جابر بن عبد الله في عام 72 الصحابي قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يحسن. شوف الشفعة في كل ما لم يحسن، نحن استفدنا الى حفظ القسم بين الشركاء لم تبقى للشريف في شفعة. قال يوم صحيح البخاري حج ياسين قال صفحة 295 حديث رقم 2257 قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. طبعا هذه الزيادة يعني الجزء الأخير فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ادعى أبو حاتم الرازي كما في العلل ابنه أن هذا المقولة مدركة من قول جابر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني الكلام مردود لم يكن جديد، والأصل أن كل ما ذكر فهو منه حتى يتبين إدراكه. يعني الصواب ما ذهب إليه المال فارغ من تصحيح الحديث كاملا وأن الحديث جميعهم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أبو حاتم الرازي قال هذا المدرك، شوف هسه هنا عالمان من مدرستين مختلفتين اختلفا في تصحيح الحديث كامل، وبعضهم أحدهم قال الأول من كلام النبي وآخره من كلام جابر بن عبد الله. الإنسان من المتأخرين أو من المعاصرين لا يحق له أن يخالف المتقدمين إذا اتفقوا على شيء أبدا، ما من حقه مهما بلغ المعلم والمعرفة أن يخالفهم إذا اتفقوا. لكنهم إذا اختلفوا يحق لهم آنذاك أن يجلوا إلى البيت. وهما عالمان بالكلام، أبو حاتم الرازي إمام في العلل، والبخاري أيضا إمام في العلل. لكن هنا نبحث عن مرجحات القرآن. أيضا وجدنا الإمام أحمد صحح الحديث بطوله، وأن الحديث أن هذا الجزء هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس من حديث. فتبين بأن أبا حاتم لم يأتي بذلك. نرجع الأصل الأصل أن كل ما ذكر في الحديث من الحديث، ما لم يأتي شيء يخرجه من الحديث. فهذه ضد حق الشريك، إذا تفاصل الشريكان وأخذ كل منهم حقه فحق الشفعة يبطل بهذا. ثم قال باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. يعني لو فرضنا بأنه عرض عليه حق الشفعة وبعدين المشترى، هل يبطل حق الشفعة أم لا يبطل؟ فقال الحكم اللي هو حكم ابن عتيبة الفني، توفي عام 113، طبعا هذا أثر وصله ابن أبي، أغلب الآثار المعلمة يتبين أن الذي يعني يصدقها هو ابن أبي شيبة. طبعا نحن لا نتحدث في تخريج الآثار، لكن الأمر الذي يدفعنا إلى الكلام في تخريج الآثار المنصوصات من أجل أن نتعرف على كتب السنة. فلما دائما ياتينا اثر نقول وصله ابن شيبه وصله ابن شيبه، نستفيد بان هذا الكتاب اصل عظيم في نقل فقه السلف من الصحابه والتابعين واتباع التابعين. فهذا وصله ابن شيبه في مصنفه. طبعا وصله ابن شيبه فيه قرابه 37,000 حديث ما بين مرفوع وموقوف ومقطوع. قال اذا ادب له قبل البيع، واذا ننتفع من هذا، ننتفع بان هذا من الفقهاء، يعني الحكم ابن عتيبه دائما ينبع ان ننتفع انه من فقهاء السلف. إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له، يعني أراد أن يبيع فقبل ما يبيع يجي شيخ قال له أنا سأبيع حصتي البر فأنت حق بها إن أردت، فقال أنا لا أبيع، ثم باعها لا يحق له أن يشبع فيها. وقال الشعبي هو عابر من شرقين الشعبي الحميري أبو عمر متوفى عام 104 أيضا صرف لنا شيخ، من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. لو فرضنا من هذا الشيخ إجا جدا شخص باع للعيار ويا فلان، يعني التعامل مع انسان فلان الشرك حاضر والشرك لم يقل انا اريد وسكت فلا شفعة له انا لا. لكن لو فرضنا كان لا يبي او غائب ثم جاء وجدها بيعت وبيع تاريخ فيحط له ان يتشفع فيبطل البيع، ستنتقل تنتقل البيع من الشخص الايتم الى الشرك. لكن اذا قيل له او كان حاضرا فلا يحط له تبطل شفعته بهذا الامر. حدثنا الأكي بن إبراهيم وهو من نشير من طرف الطوسي عام 215، كل شيوخ المقارنة يتقدم على السنة هذا اليوم كلهم متقدمون. فهذا نستفيد منها من الإمام المقارنة بدأ بطلب علم مبكرا وكان حريصا جدا أن يبين لنا أشيوخ متقدمين. وقلنا بأن الألف واللام في المكي يا شيخ ضياء يسموها اللمح، مثل الحارف اسم سيدنا نهوانا أو الفحل هو اسم تستفيد منها وهكذا. فهذا الإلف واللام سمى لهم، فهذا هو مكي وكان ساكنا في مكة ويسمى قال مكي إبراهيم. قال أخبرنا ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج توفي عام 150. قال أخبرني إبراهيم بن ميزر وهو الطائفي توفي عام 132 عن عمرو بن الشريد هو بن سويد قال وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبيه، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. يعني ظهر عنده بيت شبير، فبهل بيت شبير عنده في الغرفة مالاته. طبعا هذا موجود، يعني كان يعني غرفة في البيت تسمى بيت. يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد والله ما أبتع عظما. فقال المسور يعني انت من اشتري؟ قال والله تفتى عنه. فقال سعد والله لا اجدك على 4,000 منجمة، يعني 4,000 درهم بالدين وليس نقد اي او مقطعة. طبعا انا شفت من الرواة منجمة او مقطعة، يعني شفت من احد الرواة اما جعل منجمة واما جعل مقطعة، نعم مؤجر على اقساط المعلومة. قال ابو الابرار يعني لقد اعطيت بها 500 دينار. احنا طبعا مستفيد يعني 500 يعني 5,000 درهم، وهو قبل ما انطق به غير 4,000 نعم 10 ولا 20 بالنسبة للدينار يعني زمن الأمويين الدينار صار 12 درهم، لكن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدينار بعشر دراهم. فهو هذا دفعنا بها إلى أرض بها 400 دينار، إلى أرض ثانية 500 دينار إلى حانة الشريعة خلاص. وقال ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقمه، يعني باعتبار هذا جيران، فالجار الشهرة تكون للشريف ليس في ذلك الخلاف، وتكون أيضا الجار على خلاف بين الفقهاء في ذلك. طبعا السقة هي القرب والملاحقة، وحينما أجيدت الشفعة للشريف للجار يعني من أجل أن لا يجلب ضرر على إنسان، يعني قد يكون هذا عند عيال أو يذهب بعيد أو عند عيال، فيكون بيت الجار يفكر بشراء هذا البيت إذا باعه صاحبه حتى لا يأتي على أهله شكله نبيه. فلو فرضنا ضاعها من إنسان غريب يحق للجار أن يتشفع في شراء هذا الدار حتى يرفع ويدفع الضرر عنه. قال ما أعطيتك هذه أربعة آلاف أنا أعطى بها 500 دينار فأعطاها إياه. يقول هذا الجار يكسب سعر البيت مثلا. نعم. وذا الجار يكسب سعر البيت. شو اسمه؟ الجار يكسب سعر البيت. يكسب سعر ما ملزم هو. هو ملزم نفس السعر، بيعها نفس السعر. بس بعد ما ينزل لها حق يجي مثلا يحب يجي واحد يجي يقول لا هذا البيت انا لقيته وانا حق بيه وكذا. ما يصير هذا اذا كان فيها ضرر على البائع نفس الغلاء ضرر هذا عام. اذا كانت تحت تقول بالمقومين مثلا البيت مثلا 95 مليون الى 100 اختلفوا هاي المكاتب 97 96 يحكم بهذا العدد. هل مبالغ فيها؟ باب اي جوار الجوار السقف هو الجوار اللي هي المناصفه القرب والمناصفه فليس قلنا الشفع علما للشريك اولا لا قال والجار ثانيا وكلها انما شرع لرفع الضرر فهذا التشريع لرفع الضرر اذا كان يجلب ضرر على صاحب المال فليصير اصل الشفع من رفع الضرر فلا ناتي بالضرر على شخص اخر. باب اي الجوار اقرب شوف سيرة أخي جوار جوار بن جابر جوار واحد جد الله حدثنا حجاج وحجاج من هذا توفي عام 217 شوف هذا توفي عام 217 حجاج بن محمد أين جروا عن شعبة لا توفي عام 206 شوف البخاري ما لك حجاج بن محمد أدرك حجاج ابن من هذا قال حدثنا شعبة وشعبة بن حجاج بن الورد العتكي أبو بسطان الواسط حاء وحدثني علي بن عبد الله هو علي بن المديني توفي عام 234 إماما في العلم قال حدثنا شبابه توفي عام 206 له شباب من سواء يرهب مكان الآن حديث عن التعارف لأننا في هذه الزاوية أخاف صاحب السكينة ما شاء الله دور أبو يمين. نعم قال حدثنا شوف شوف استثنانا يعني يا أهل الأرض شو الفرق بين الإسناد أول وثاني؟ أول عالي وثاني ناسخ لكن هو ده البخاري من يسوق يعني سوق يا أسنان عالي أي يعني هو اسم يسوق المتن لما يجي يسوق للأعلى أكثر راح يسوق لنا المتن ما نعرف المدينة أي طبعا البخاري كرر الحديث رقم 6020 من رواية حجاج عن شعبه رقم 6020 فساق هناك بنفس اللفظ وطبعا ايضا يعني لما نشوف سلم البخاري كرر كرر حتى اخواننا بالفعل على ان حجاج وعلي بن المديني متفقان على نفس اللفظ فايضا من فوائد التكرار من الامام الراوي وحدثني علي بن عبد الله قال لنا شباب قال حدثنا شباب قال حدثنا ابو عمران وعبد الملك بن حليم الجبلي وقال أبو عمران الجمعي عبد الملك في عميق قال سمعت طلحة بن عبيد الله وطلحة بن عبيد طلحة بن عبد الله بن عثمان عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جار فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا وهذه لو فرضنا مثل يعني صار ثلاث شفعة فمن الذي أحق بها الأقرب والألصق لصاحبته احق بالشفعه من الشخص الغريب. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الايجار. باب استئجار الرجل الصالح وقول الله تعالى ان خير من استاجرت القوي الامين. يعني التجارة الناس يحتاجون إليها دائما، فأي شيء يحتاج الناس تجد في هذا السبب. أي قوي فيما ولي أمين فيما استبدل. ترى قد يأتي إنسان يظن بأن القوي أفضل من الأمين فقدم القوي، الجواب لا، يعني الأمين هو مطلوب في كل شيء، لكن لو وجد مع الأمانة قوة فيكون هذا هو الأمر المتاح. والخالد من الأمين ومن لم يستعمل من أراد. حدثنا محمد من لم يستعمل من أراده، يعني جاء عن مسلم إن لا نولي هذا الأمر من أراده، يعني أسمى حسن الناس يضعون صورهم ويقول نحن خير من مسلم. الشهادة كلها مطالبة متقدمون. قال حدثنا سفيان وسفيان السعيد المسروق التوفي عن 161 عن ابي برده اللي هو بريد بن عبد الله قال اخبرنا جدي ابو برده هو عامر بن عبد الله بن قيس. عبد الله بن قيس منهم اللي هو ابو موسى الاشعري عن ابي ابي موسى الاشعري عبد الله بن قيس في عام 50. طبعا ابو موسى الاشعري وعبد الله بن قيس يعني الاسماء التي تكون قد تكون متكافئه من حيث الاستعمال. حينما يأتي الشخص يعلق عن مستندوات الأطراف فإذا وضعه في أبي موسى أو وضعه في عبد الله بن قيس لا يعاب عليه لأن الكنية والاسم متكافئان. لكن لما يغلب على الراوي الكنية يوضع في اسمه أو لما يغلب على الاسم يوضع في اسمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخازن الأمين الذي يؤدى ما أمر به طيبة نفسه أحد ذو المتصدقين. يعني طبعا هذه إشارة لأصحاب الجمعيات ولأصحاب الأمانات وإلى الرسل أن يقدمون القضية طيبة لنفسهم من غير من ومن غير عجز ومن غير تكاسل. يعني استنزل هذه الموسوعة أنا ما ذكرت فيها تنسى أحمر حتى وصلتني إلى هنا كاملة. فلما أجي أمن فيها على شيخ ولا أو ما أشبه ذلك لما ينجح ياخذ نصفا لا يجوز هذا الشيء. فإذا أديتها ما تثاقلت منها وما منيت عليه ولا طلبت فيها يحبون ان يحمد بما لا يفعل فلا تحسبنه في مفاد من العذاب. يعني انا ذاك الانسان احد متصدق يعني قد يؤجر الانسان على هذا الشيء نفس اجر من تصدق بها كامله. فهذا حقيقه يعني الحديث عظيم جدا يعني الذين يعملون في الجمعيات هي نفس الحاجه لهذا الشيء. فانت لما تعطي خازن امانه الصدقه فالشيء يخزنها عنده حتى يوصلها ويكون امين ويؤديها طيبه بها نفسه فهو له اجر كانه متصدق وهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى للانسان. حدثنا مسدد هو مسدد بن مسدد بن شداد توفي عام 220 قال حدثنا يحيى بن يحيى بن سعيد بن فروخ القطان توفي عام 120 ابو سعيد. قال طبعا دخلنا على يديه سله من العلماء دخلنا على يديه عين المدينه احمد بن محمد وعمر بن علي الفلاس وغيره من اكابر هذا الفن. عن قرة بن خالد له السنون في عام 154 قال حدثني حميد بن هلال له حميد بن هلال بن غيره قال حدثني ابو برده عن ابي موسى قال اقبلت الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الاشعريين فقلت ما علمت انهما يطلبان العمل فقال لم او لا نستعمل على عملنا ما هذا. طبعا يعني هذا الحديث تقدم بينه مطول ان هذين يعني اتى بهما لكن لما جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم طلب العمل يعني اراد ان يكون امرا فابو موسى يعني اراد ان يعتذر من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشيء فقال ما علمت انهما يطلبان العمل. فالنبي قال لن او يعني لن نستعمل على عملنا او لا نستعمل على عملنا. هذا شكل الرابع هل قال لن او قال لا. طبعا خلاف ما في النبي لكن لن الاستقبال ولم الماضي ولما الماضي والحاضر. يا شيخ يشوف نفسه مثلا اجدر واحد بامر يعني اذا تعين كان اجدر واحد ولكن تعين هذا الامر عليه فلا باس. وهكذا قال موسى قال يوسف. يعني اذا كان هذا كلام اذا لم يوجد غيره واحتيج اليه فلا باس. الضأن رحل الغنم على قرارب. طبعا القيراط يعني هي جزء من أجزاء الغنم، بس يعني كانت فلوس يعني عشرات فلاسين وهكذا، يعني الدينار 20 درهم والدرهم 5 عشرات وهكذا. حدثنا أحمد بن محمد بن وليد بن عقبة في عن 220 المكي، قال حدثنا عمر بن يحيى وعمر بن يحيى بن سعيد عن جده اللي هو يحيى اللي هو سعيد بن عمرو عن أبي هريرة عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. نعم، هذا التواضع، يعني بعض المرات كان أحد المشايخ يرفض بالدين مني، فبعدين يعني بقيت سنة وأنا كنت شريك في محل، فواجهته تركت المحل لما شفته هرب، واجهته من الزنا، قلت تعالى أين المال؟ فقال: ليس لي. قلت له: احمل. قال: ما لا أملك حتى لو سير وسطه. فرفع إليه السماء، قال: اللهم إن كنت عني راض فلا أبالي. قال: أنا شلون يعني هو الحين تبي يشتغل يحط وسطه يعني استصعب الأمر. قال: عمل ليس عيب. قال: عيب لما الإنسان يحكم ما لا أخذني. ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قرارب اللي هو القيراط لمن دفن لأهل مكة. شيخ، ما مسألة الزمان تتغير؟ يعني يصير مثلا واحد يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كعالي اشرف من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احد العلماء يقول هذا اذا كانت نقيصه في زمان ما، يعني ما يصير هذا مثل العمل الكافر. يعني اتفق العلماء على جواز استئجار الكافر، بس لو فرضنا اذا كان العمل لكن سايق عن الكافر، اذا كان العمل المسلم فصار امر اخر. هذا اذا كان عمل ما شيخ هذا نعم الانبياء نعم قال أحسنت، يعني حتى يتروق يدير بال على الغنم ما يجيها. قلت أحاديث كثيرة في هذا الأمر، حتى يتأول عليك سبحانه. يقول باب السجار من تكفير ضرورة أكثرات هنا استدعى الدعوة الشيخ عمر وفي المكة الأمر إليك. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيمة، شوف النبي صلى الله عليه وسلم عن تعامل معهم على إشارة، يعني شوفها معاملة الأعلى من الأدنى، عندنا معاملة الأدنى من الأعلى. حدثنا إبراهيم بن موسى اللي هو بن يزيد بن زازاح توفي عام 220، قال أخبرنا هشام اللي هو بن يوسف في الأبناء توفي عام 107. شو اسم هشام؟ يعني جينا هشام في بيها صبغ هشام بن أبي عبد الله سمى الدستوائي. وعندنا طبقة على هشام بن عروة، يعني تحديد هذه الأسماء ليس بأمر هين، يعني يحتاج الإنسان لا يتعجل في هذا. عن معمر هو معمر بن راشد، عن الزهري اللي هو محمد بن مسلم توفي عام 104. قال عروة بن الزبير عن طرسه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم. كان جزء من الحديث الإمام البخاري نفسه هو اللي قطعه. طبعا يحب الإمام البخاري أن يحدث الباب، وهناك أدلة لهذا الشيء، ولكنه أتى بالباب حتى يشير منه إلى أن هذا الحديث جزء من حديث المقطع. واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديك ثم من بني عبد بن حدي هاديا فضيتا. الفضيت الماهر للدارس قد غرس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع عليه رحلتيهما فوعداه غار الثور بعد ثلاثة أيام. اسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكافر، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا، وانطلق معهما عامر بن بهيرة والدليل الديني، فأخذ بهم أسفل من كتوى طريق السفر. هذا استوى على جواز استئجار الكفار، فالنبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر أيضا استأجر على، يعني جواز استئجار مسلم كافر جائز، وجواز هذا الخلط يعني عمل المسلم عند الكافر جائز على أن لا يكون ذلك العمل يعني فيه نقيص للمسلم، كان يكون سائقا عنده أو خادم أو ما أشبه ذلك. نعم. 450 في مكة المدينة. 450. يعني مكة تقريبا 8 كيلو ماينس. ضام اللي استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جادة، وهما على شخصهم الذي استأجره إذا جاء له. حدثنا يحيى بن مكير، تقدم منه يحيى بن عبد الله بن مكير نسب إلى جده، توفي عام 32. قال حدثنا ليث وليث بن سعد توفي عام 175 عن عقيل وعقيل بن خالد بن عبد الله توفي عام 144 عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم وابن شهاب الزهري توفي عام 124. قال فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تستفيد منها، أيضا قد ضعف الإمام البخاري زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا بردي هاديا خضيفا، يعني خضيف معناه ماهر، وهو على دين كفار قريش، فدفع إليها رحلتيهما وهو عداه غار ثورا بعد 3 ليال، فأتاهما برحلتيهما صبح 3. باب الأجير في الغزو. حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن كثير الدورق الكوفي عام 252 قال حدثنا إسماعيل بن عليه وإسماعيل بن إبراهيم ابن مسلم عليه السلام ابن عليه في عام 193. طبعا هو كان يكره هذه التسمية، ولكن الإمام أحمد كان أكثر المحدثين ورعا فكان يقول له يقال له ابن عليه. قال أخبرنا ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال أخبرني عطاء وعطاء بن أبي رباح المكي توفي عام 114 وهو أيضا فقيه يعني دائما البخاري يعلق عنه من الأقوال. عن صفوان بن يعلى اللي هو ابن أمية عن يعلى بن أمية قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش البصرة فكان من أوثق أعماله في نفسه، يعني هو نفسه كان يتقرب إلى الله تعالى، ولكن الإنسان لابد أن يعمل أعمال تكون خالصة يسرها يتقرب بها الى الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم ان يكون له خلق من عمل صالح فليفعل. وحديث الثلاثه اصحاب الغار اذا كانت لهم اعمال صالحه سالوا الله لهم، فالانسان لابد دائما يعمل اعمال تكون صالحه. فكان من اوثق اعمالي بنفسي فكان لي اجير فقاتل انسانا. يعني شوف هنا أنا أجر ما أجر الإنسان في الغزو، الإجارة في الغزو والإجارة في القتال وأخذ الأجرة على الغزو والقتال والجهاد لا يجوز، لكن هذا من يجاهد بنفسه، لكن أجر عامل خاص إلى حتى يسوي الأكل يغسل له ملابسه يهتم بالفرس ما له حاجة. بس هذا دائما يسألون هيك شلون أصير حمامي بالسوق أخلاق مو حق طبيعي. وفكان لي أجير فقاتل إنسانا كرمي الإنسان فعض احدهما يصبع صاحبه واحد عضله فانتزع اصبعه قال جاب اصبعه بسرعه فمن جرى سوى اسقط سنه فاندر اي اصبر فاندر ثنيته فسقطت فانطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم فاهدر ثنيته يعني افهم ما جعل لا قصاص ولا ديه طبعا الثنيه هي 5 من الابل. وقال شوف نفسه قال افيدع اصبعه في فيك تقضمها يعني قصة قال احسيه وقال كما يقضم الفحل يعني الفحل اللي هو يعني كل ذكر رقم يراجع الفحل دائما البعير يعني الخزو الشيء كان مستخدم هو ذكر من كل الحيوانات ايه يعني هذا يعني هو في اللي تخليه يقص اصبعك مثل ما يجي البعير يقص اصبع او فد شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الاصبع واهدر واحد حط اصبع لا فان حط اصبع سوى جاب اصبع القوة من غير اي وقع سن هذا وراح عن الاسد قال خلاص انت الوالدين على هذا الشيء فما دام انت الوالدين على هذا الشيء ما له شاكي ولا قصاص نقول لكم اللي تخليه لو ما حط اصبع في قصه مثل ما البعير معه ما احسن حد يا حجي هذا عامل هذا قال ابن جريج وحدثني عبد الله بن ابي مليكه عن جده ابو زهير بن عبد الله بن جدعان توفي عام 117 في مثل هذه الصفه ان رجل عض يد رجل فاندر ثنيته فاهدرها او ركن يعني اذا حصل بعدها في خلافه ايضا قصه مشابهه على قصه فاذا الرجل لا شك انهم يحتسي هدي النبي صلى الله عليه وسلم شيخ معلقان هذا موصول بالإسناد السابق. نعم جزء من الحديث السابق موصول بالإسناد السابق. نعم يعني يقول ماذا عن إسماعيل بن جبير؟ باب من استأجر أجيرا فبين له الأجر ولم يبين العمل. يعني هل يصح أم لا؟ يعني واحد سيأجره ما بين في هذا العمل. فالإمام البخاري يعني ناس البخاري ما قضى لا قضى بالجواز ولا قضى بعدم الجواز، وكأنه مال إلى الجواز مستشهدا بالقصة التي ورد في سورة القصص في قوله إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين إلى قوله على ما نقول لك. عاد أتى قال يأجر فلانا يعطيه أجر ومنه في التعزية أجرك الله. الشنانة مفتوحة طبعا هذا الكلام هو الذي ابي عبيد في مجال القران الثاني صفحه 102. فالامام البخاري عن يميل الى جواز هذا الشيء، والصحيح اجتهاد يعني عدم جواز هذا الامر بسبب الجهاله. يعني اذا كان العمل مجهول او الثمن مجهول فالصواب لا يجوز، واذا حصل هذا الشيء ورجع فيرجع بذلك الى اجر من المجهول. باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائضا يريد أن ينقض جازا. يعني لو احنا عندنا لما واحد يأجر عامل إما يأجر على وقت من الصبح إلى الأربعة وإما شنطي فإذا الإقبال جازا طلع الأجر حائض ابنية الإقبال كلام فهذا جائز. حدثنا إبراهيم بن موسى اللي هو إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زادات توفي عام 220 قال أخبرنا هشام بن يوسف توفي عام 197 أن ابن جريج أخبره قال أخبرني يعلى بن مسلم ويعلى بن مسلم بن هرمز وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير طبعا عمر توفي عام 126 عن سعيد بن جبير توفي عام 94 يزيد أحدهما على صاحبه. يعني هؤلاء عمر بن دينار سعيد يعني في حديث أحدهما زيادة على حديث آخر. قال سمعته يحدث عن سعيد قال قال ابن عباس. طبعا هذا الحديث يعني يروي الامام البخاري رقم 4726 بشيء مطول يعني حوالي صفحتين او ثلاث صفحات. يعني البخاري حينما ساقه يعني اراد الى ان الاجاره تضبط بتعيين العمل، يعني حتى لو ما في الوقت لكن عمل معين بناء غرفه او بناء يعني يصح هذا الشيء. قد سمعته يحدث عن سعيد قال قال ابن عباس حدثني ربيع بن كعب الصحابي من جليل وتوقعت عن ذلك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق عن قصه موسى والقبر. طبعا هو قدر 74 لكن هذه الروايه مفصله فيما يتعلق بالاسلام يزيد احدهما على اخر وفصلت هناك رقم 4726 فانطلق فوجد جدارا يريد ان ينقض قال سعيد بيده هكذا ورفع يديه فاستقام. يعني شبه لهم قضية الجدار كيف كان يريد أن يسقط. قال يعلى حسبت أن سعيد قال فمسحه بيده فاستقطع. المفسرون اختلفوا هل أنه شبه الكرامة بس جل وعدل لأنه بناء بناه بناء الله أعلم. الله سبحانه وتعالى قد أرحم هذا الله الشيخ محمد حسان في خطبته للجمعة الآية 17 من سورة الكهف تحديد الكهف يقول لو ان تحديد مكان الكهف فيه خير لبينه الله لنا. فهذه هو خلص يعني انه من هو اقامه سواء كان من يده او انه بنعم جديد فمسحه بيده فاستقام لو شئت لاتخذت عليه اجرا. يعني المشكله لو شئت لاتخذت اما يعني هذا مثل القصه قصه اللذيذ قصه اللذيذ لما راد الضيافه ما ضيفهم سوا وجمع عليهم راد منهم فصيل من الغنم حتى رقى السيد. فموسى عليه السلام يعني ايضا قال مثل ما ذول اهل الغنم ابوا رضاهم انت المفروض يعني كان يفترض ان انت ما تدري لهم هذا البيت ما تسوي لهم هذا الغنم الا ان تاخذ اجر حتى يعني من باب الجزاء بالمثل. نعم قال سعيد اجرا ناخذه يعني من اجل ماذا؟ من اجل ان ينتفعوا من هذا الشيء ويتقودوا فيه في سفرهم. باب الاجاره الى نصف النهار. حدثنا سليمان بن حرب اللي هو سليمان بن حرب بن جيس توفي عام 230، قال حدثنا حماد اللي هو حماد بن زيد بن درهم البصري توفي عام 170، عن ايوب بن ابي ذنين السختياني توفي عام 131، عن نافع بن مدن 117، عن ابن عمر 73، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل اهل الكتاب كمثل رجل استاجر اجراء فقال: من يعمل لي من غدوتي من غدوه الى نصف النهار على قراءه. يعني شوف الامام قال المساء يعني ساعة من التجارة، اما ان تكون على قضية ابواب او تحديد وقت، تحديد اجل معلوم. فعمل في اليهود ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار الى صلاة العصر على قراءه. شوف من نصف يعني من صلاة الظهر الى صلاة العصر. فعمل في النصارى، طبعا يعني النصارى يعني امنوا بموسى وامنوا بعيسى، يعني الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم آمنوا يكون بثلاثة أنبياء. ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس. شوف يعني هذا ثواب النصارى أكثر من ثواب اليهود، لأنه آمنوا بعيسى وآمنوا بموسى، أما اليهود الذين كفروا بعيسى آمنوا فقط بموسى ولم يؤمنوا بعيسى. فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين. فأنت شوف أجر هذه الأمة أوسع، باعتبار انه عمل بجميع نهر، امنوا بموسى وامنوا بعيسى وامنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. شوف الاراد هنا يعني تحديد الوقت واعمار يعني لا ايضا ايضا ذكرا من هذا الشيء، يعني السيوط الا في هذا الكتاب ان عمر هذه الامه اشطر من 1000 سنه ومستدل يعني. يعني هو المقصود هو لا شك ان هذه الامه أما مقامها العظيمة على كل هو الإمام صار حينما ساق عن وجه الاستدلال بما يتعلق بالإجارة، يعني تحديد الوقت فيما يتعلق بالإجارة. في أخوات أخي أن هذه الأمة خير الأمم، باب أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم نعم هو هذا الباب يقول حقيقة. قال: أنا أكثر أعمالنا أقل أعطاهم. قال: هل نقصكم من حقكم؟ قالوا لا. قال: فذلك فضلي يؤتيه من شاء. باب الإجارة إلى صلاة العصر. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس توفي عام 226، قال: حدثني مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار 127 مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلكم اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال: من يحمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط. فعملت اليهود على قراط قراط، ثم عملت النصارى على قراط قراط، ثم انتم الذين تعملون من صلاه العصر الى مغارب الشمس على قراطين قراطين، اجرها لهم اكثر من اجور سابقا. فغضبت اليهود والنصارى وقال: نحن اكثر عملا واقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. فقال: فذلك فضلي اوتيه من اشاء. باب اثم من منع اجر الاجير. يعني شوف الانسان لما ياكل حق الاجير اسمه عظيم. حدثنا يوسف بن محمد اللي هو العصفوري الخراساني، قال: حدثنا يحيى بن سليم، يحيى بن سليم الطائفي 103 سنه، يحيى بن سليم فيه مقال لكنها الحديث الصحيح حديث وقد تبع عليه. عن اسماعيل بن اميه اللي هو اسماعيل بن اميه بن عمرو بن سعيد بن عاصم في عام 144، عن سعيد بن ابي سعيد اللي هو كيسان المقبري في عام 123، عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم الظلم. لقد قلت في مكان فإن الله خصم لجميع الظالمين. لكن حينما ذكر هذه القضية يعني لخطورة هذا الأمر وشدته، ورجل أعطى لي ثم غدر، يعني رجل جحد الله عهده بسبب الله تعالى ثم غدر الآخرين، ورجل باع حرا بأكل ثمن. طبعا هذا يعني تعظيم هذا الأمر وهو أمر شديد جدا، باعتبار أن الإنسان حينما يبيع حرا سيحرمه من سيحرمه من الحقوق وسيجعله يقصر في كثير من أعمال حرية. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجر، فإذا هذا الأمر يعني من الأمور الخطيرة جدا حينما يأخذ الإنسان حقوق الآخرين. ثم قال: باب الإجارة من العصر إلى الليل. حدثنا محمد يعني أسم حصة الانتخابات السابقة الرجل حصة أنطيك في المثال حتى هي قضية واضحة جدا. نعم. حط في الانتخابات السابقة وقال من الناس احنا ينتخب مع النبي. ثم بدأ الجماعة من الجماعات وصارت تقتل من ذهب إلى هذا الشيء، يعني أعصم بالله ووضع المواثيق وقال معاهيكم بالله. ثم بعد ذلك غدروا هذا الشيء. هذا السنة يعني يجعل الله شهيدا وشهيدا ويعطي العهد بالله ثم يغدر العهد. كما نعم نقبل العهد. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن العلال هو بن كريب ابو كريب في عام 248، قال حدثنا ابو اسامه وحماد بن اسامه في عام 221 عن بريده وبريده بن عبد الله بن ابي برده عن ابي برده اللي هو ابن قيس ابي رفع اعمق بن عبد الله بن قيس مو هو ابو برده اسمه عامر بن عبد الله بن قيس توفي عام 104 عن ابي موسى اللي هو عبد الله بن قيس في عام 50 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استاجر قوما يعملون له عملا يوما الى الليل على اجر معلوم فعملوا له الى نصف النهار فقال لا حاجه لنا الى اجرك الذي شرفت لنا. اذا اشتغل نهار كامل بعدين عاقب شغل عنده صراحه كمل وما عملنا باطل لا نريد الاجر على هذا العمل. فقال لهم لا تفعلوا اكملوا بقيه عملكم وخذوا اجركم كاملا فابوا وتركوا. واستاجر اجرين بعدهم فقال لهما اكملا بقيه يومكما هذا ولكم الذي شرفت لهم من اجر يعني كملوا ولكم اجر مال نص ربع جيد. فعملوا حتى اذا كان حين صلاه العصر قال ذكروا عملنا باطل يعني احنا عملنا مسامح رايحين ولك الاجر الذي جعلت لنا فيه. فقال لهما اكملا بقيه عملكم ما بقي من هذا شيء يسير فابيا واستاجر قوما ان يعملوا بقيه يومهم فعملوا بقيه يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا اجر الفريقين كليهما فذلك مثلهم مثل ما قبلوا من هذا النور يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالنور جاءنا بالكتاب المبين. فمن أسلم وآمن واتبع هذا النور له الأجر العظيم. فهذا إشارة إلى فضل الأمة ورحمة الله في هذه الأمة وأنها أمة مفضلة على الأمم السابقة. أما من أسلم من تلك الأمم فلهم أجرهم مرتين لأنهم يكونون آمنوا بنبيهم ثم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلهم أجر يكون مضاعف. شيخ هذا يعني أكثر تفسير من الحديث السابق تقريبا هذا أوضح ايه اوضح اوضح واوسع اما تركوا العمل ايه يعني نشوف النبي لما كتب هرقل اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين يعني اعتبره امن بعيسى ثم امن فيضاعف له الاجر والا واجبتم من فحيش الاثم اليسين يعني اعتبار فلاحين الاعمال والصعاق والسنان. باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد يعني أو من عمل في مال غير يعني زاد معناه ربح يعني هذا المال نمى. حدثنا أبو جمال هو الحكم بن نافع في عام 202 قال أخبرنا شعيب شعيب بن محمد في عام 260 عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله قال سالم عبد الله بن عمر في عام 106 من أوثق ناس يزيد كان نافع مقدما عليه أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوهم فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله لصالح أعمالكم. فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق طبعا الشرب هو بالعشية والغروب لا أغبق قبلهما أهلا ولا مال الأهل عن الزوجة والأولاد المال عن الخدم والرقيق والعبيد فنأى لي في ضرب شيء ما فلم أرح عليهما حتى نام يعني أخر لأمر ما فحلبت لهما غروقهما فوجدتهما نائمين وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مال ما لا زوجته ولا أولاده ولا الخدم ولا رقيق إلا أمه أو بالولد فلبثت والقدح على يدي الواقع عليه انتظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوطهما ثم قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففضل عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون خروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إليها فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تقلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا لحقك فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إليها وتركت الذهب الذي أعطيتها يعني تركها لله تعالى مع رغبته وشهوته العالية في ذلك. اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث اللهم إني سأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له ذهب يعني راح طلع خصوصا فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين يعني هاي الفلوس الأجرة ما تم الأجرة 5 دنانير إذا شغل هي هاي 5 دنانير صارت 50,000. فقال يا عبد الله أدي إلي حق غرفتك الجنة فأجاني ضينا 5,000 مالك. فقلت له كل ما ترى من الجبل هذا حلال كلها لك من الإبل والبقر والغنم والرقيق هاي أفضل أموال. فقال يا عبد الله لا تستحسي بي فقلت إني لا أستحسي بك فأخذه كله فاستعقه فلم يترك منه شيئا اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشوا. طبعا هذه يعني هو عمل الفضولي يعني هذا أول مال عمل بالمال ثم رضى صاحب المال فالفضول إذا تصرف في مال الآخر ثم طرف صاحب المال يطر البيع والعمل بالجار لكن إذا لم يقتضي هذا الشيء فيقتضي العمل. وأيضا هذا يعني فيها يعني البخاري حينما ساقها لأول مرة إشارة إلى بيع الفضول وصحته وحينما أتي به هنا حتى ينتفع الإنسان قضية الأمانة في قضية المعاملات مهما كان نوع المعاملة خاصة وأن البخاري ساقه فيما بين الأحاديث فيها قضية أن الله خصم لمن يأكل حق الآخرين. ثم قال باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره عليكم السلام ثم تصدق به وأجر في الحمال. قال البخاري حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن عاص توفي عام 247 يعني هذا ليس هو يحيى بن سعيد القطان. قال حدثنا أبي اللي هو يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن 1940 قال حدثنا أحمد بن سليمان بن خالد أحمد توفي عام 147 عن شقيق له شقيق بن سلمة أبو وائل توفي عام 2 مشهور من كنيته عن أبي مسعود اللي هو مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو بن سلمة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل أي يطلب الحمل بالأجرة شوفوا يعني يحاول أن يفاعل مفاعلة حتى يكون فيه ضعفان أجير مستأجر فيصيب المدة يعني حتى يهمى حتى يروح المدة والمدة أنتم أغلبكم راها المدة وهو يعني 625 غرام وإن لبعضهم 100,000 قال ما تراه قال ما تراه إلا نفسك يعني هذا أحد الرواة يقول هو نفسه أبو مسعود الأنصاري هو نفس الأسلحة حاليا عند 100,000 يعني خسارة من 2000 يعني هذا الأول دلالة على تواضع الصحابة وعلى صحة الإجارة وأيضا صحة أن الإنسان يجب نفس الآخر في حمل الشيء أو بيع شيء أو ما أشبه ذلك جواب على صحة الإجارة وتواضع الصحابة وأيضا بركة العمل أن الإنسان يعمل ولا يكون عابثا على الآخرين والعمل فيه منفعة عظيمة جدا والله سبحانه وتعالى يعين. شيخ أكو يعني بغداد تجار شارع حضانية موجودة هناك من ترى مالهم بالحلال وهناك من ترى مالهم بالحرام. باب أجل السمسرة السمسرة يعني هو الوسيط الذي يكون بين اثنين من أجل يعني هو الذي يبيع لا لنفسه لغيره ولم يرى المشيرين طبعا هذا صار ابن أبي شيبة قول ابن سيرين، ابن سيرين معروف محمد بن زكريا عن 110، وأعطاه وأعطاه ابن أبي رباح المدني. وقلنا بأنه ما دام أنه يكثر النقل عنه في قضايا الفقه دلالة على أنه فقيه. وإبراهيم له إبراهيم بن يزيد بن قيس نحو الفقه عام 96، طبعا هذه كلها وصلها ابن شيبة. والحسن لأجل السمسار بحسن، يعني شيخ صبر له أكلمك أن تبيع لي هذه البضاعة، ولك على كل واحد تبيعه هديها وهكذا. ومن صاحب محل ويوضع لديه قماش يقول له بيع لي هذا القماش ولك في كل متر كذا أو في كل دور كذا، هذا هو السمسار. يقول فما زاد على كذا وكذا هو يعطيه حاجة، يقول له هذه البضاعة لك، فإذا بعتها في الأجر زيادة المبلغ على المبلغ الثاني لك. وهذا هو السمسار، وهذا البيع صحيح. طبعا حصل خلاف بين الفقهاء مثل بعض الفلاحين يجيب مثل الخيار اللي في رمضان يقول له بيع لي اياه ولك صرف او لك 20%، هل يجوز ام لا يجوز؟ حصل خلاف بين الفقهاء، يعني مذهب الجمهور لا يجوزون هذا لانه اشترى مجهوله، لكن مذهب الحنابله جواز هذا، والشيخ هاشم يعني يفتي بهذا الامر. نعم. وقال ابن سيرين ايضا مصنف ابن ابي شيبه في مصنفه قال اذا قال له بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك او بيني وبينك فلا بس، عند تبيع هاي 25 اذا بعت زياده 25 لك، فقل له هذا علي 25 وبيع اي شيء تبيع زياده فوق 25 بالنص بين وبينك فهو لك ايضا لا بس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروط، طبعا هذا معلق علقه البخاري بصيغه الجزم، وهذا حديث 159 حديث مرفوع فقط، الاحاديث مرفوع في صحيح البخاري عددها الجلد 159 شيخ نادر جدا، طبعا هذا علقه بصيغه الجزم. والقاعده التي تحفظونها ان ما ذكره البخاري بصيغه الجزم صحيح الى من علقه اليه ويبقى النظر فيما اولد من جهه، يعني القاعده ليست كليه انما هي اغلبيه. وهذا صار يعني ساقه بصيغه الجزم وقال، والصواب ان هذا ضعيف، هذا يرويه الترمذي من حديث من كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم الا شرطا حرم حرم فلا فلا. فكثير بن عبد الله يعني فيه مقال، طبعا له شاهد في المسلم وغيره ايضا من حديث ابي هريره بلفظ مقارب، المسلمون عند شروطهم والصلح جائز بين المسلمين. هذا الحديث ما يتفق عليه يعني بعضهم كلمة صحح الحديث وإن ساقه، طبعا الذهبي في هذا المضن يعني في الميزان أتى قال كثير قال في فلان قال قال ولذا لا يقول أما الترمذي فلو لا هو صحح له ولذا لا يعتمد على معنى التصحيح، بعضهم يصححه بالشاهد لأنه يعني باعتبار الشاهد، لكن حديث كثير لا يتقوى لأن كثير المتروك. لكن عندنا مشكلة في العلل، البخاري قوى أمر كثير يعني قال عنه مقارب الحديث ترمذ، قد سألته عن حي كثير من الحمد لله عن أبيه عن جده في التكبير في العيدين في الأولى 7 وفي الثانية 5 قال حتى هذا حديث حسن وكثير من قال الحديث، يعني بعضهم نقول حسن الرأي في كثير من عبد الله، فهل يتقوى؟ يتقوى عند بعضهم ولا يتقوى، يعني من هذه القضية قضية تحتمل الاجتهاد، ما في قضايا تحتمل الاجتهاد. أما عن بخارج يعني بصيغة الجزم يعني تفيد يعني صحة مثلا ما وقع بالعلل الكبير؟ نعم يصحح ما ورد من انه كان يحسن الرأي في كثير من عبد الله بن عمرو بن عوف الشاهد، لكن غيرهم يعني البخاري قال الكثير ركن من اركان الكذب، والنسائي وابو داوود وغيرهم قالوا هذا متروك، فلعل قول من يعني ابخن الكلام في كثير، يعني حتى صحبتي يعني عمرو بن عوف المزني الصواب انه ليست له صحبه لانه لم ياتينا الا من هذا الطريق، يعني اصحاب التحرير يعني ذكروا عدم صحبته لم يجد الا من هذا القدر، فالاكثر على تضعيف ابن عبد الله. نعم. شيخ الاشياء عليه العمل هذا الحديث العمل شيء اخر، يعني تصحيح الحديث امر. لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني شارط اخر هذا ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم. ولا حديث من قال شروط ليست في السعنف، هذا الامر ثابت من حيث حديثهم هكذا، لكن في ذوق الضيق يصفن هذا، يعني الناس يختلفون في ذلك، ولعل الاقرب والله اعلم يعني تضعيفها للاقرب. والدليل الدليل على نفس البخاري لم يعتمد، لو كان يعتمد حديث الكذب لفضل له، ولو احتمل حديث لا يتعلم به مسلم الله أعلم. فالقضية تحتمل اجتهاد يعني. حدثنا مسدد اللي هو مسدد المستورد بن شداد توفي عام 228، قال حدثنا عبد الواحد بن واحد بن زياد توفي عام 176، قال حدثنا معمر له معمر بن راشد 154، عن ابن طاووس هو عبد الله بن طاووس 132، عن ابيه اللي هو طاووس بن كيسان اليمان بن مستهل بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر ببال. فما تقدم عندنا نهي عن تلقى الركبان لأمرين، أولا من أجل أن تهبط السلع في الأسواق وينتفع فيها الجميع، والأمر الثاني حتى لا يكون هناك خلاف بين البائع والمشتري، لأن هذا البائع حينما يتلقى ويشترى بثمن قليل قد يأتي إلى السوق ثم يختلف مع من اشترى منه، فنهي عن كثير من البائعات التي قد تفضي إلى المخاصمة. في خطب إذا كانت من السوق أو خارج السوق؟ هو الركبان من خارج السوق. بس قالوا إذا وصل إلى قبيل السوق يجوز. إذا وصل إلى بداية السوق يجوز، أما إذا لم يصل السوق فهل من التلقي. نعم. زين شيخ اسمه بعض هذول التجار معنا نعم. يطلع على البدل الإفتار. نعم. عنده ذي كابول إفتار ويشتري من هنا. نعم. هذا يجي. من هنا هم جاهل التلمذة. هذا جاهل المدينة. واصل المدينة. وسد راح نعم يجي يصير يشتري. يعني هذا ما يعتبر. لا لا ليس ذلك. نعم. ولا يبيع حاضر لبعض. طبعا هذا الحاضر يحضر يا أبو المدينة. والباد البدوي اللي يسكن في الوادي. فعنده بضاعة يريد يبيع أو يريد يشتري. يجي جاب البقرة ولا يبيعها. ما وصل غير 50 ألف. تقول له من ضمنها تجيبها يمني وروح وانا واشر بعد فيها من الصبح تنضاع 60 ألف. فنهي عن هذا الشيء حتى يرسل قال دع الناس يلصق بعضهم بعضا. قلت يا ابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر ولا قال لا يكون له سمسار. وش راح شيء يصير؟ ما يصير سمسار وسيفه. خليها يمي وانا ابيع لك اياها. باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في ارض الحرب؟ شوف طبعا اللي ما شوف قال هل جزم لم يجزم باحتمال ان يكون الحكم مقيد بالضروره. الدليل هذا اللي اجى اللي به هذا الامر قد يكون هذا الضروره. او كان قبل الامر بقتال المشركين. او كان قبل الامر بان المسلم يعني لا ينبغي المؤمن ان يذل نفسه وان العمل الكافر من الله النفس. فالبخاري ما يجزم بهذا الشيء لوجود هذه الاحتمالات الثلاثه. فاحيانا يكون الدليل ظاهرا فيجزم البخاري بالحكم في الباب، واحيانا لا يكون الدليل ظاهرا فلا يجزم. وهذا مما لم يجزم به البخاري لهذه الاحتمالات المذكوره. ثم قال حدثنا عمر بن حفص وعمر بن حفص بن غياث توفي عام 222، قال حدثنا ابي بن حفص بن غياث توفي عام 120، قال حدثنا الاعمش بن سليمان بن حال اعمش 147، عن مسلم بن صبيح. ما اسمه مسلم بن صبيح؟ نعم يعني في الغالب يؤتى به بكنيته ويروي عن مسروق. عن مسروق بن مسروق بن الاجدع توفي عام 63، قال حدثنا خضار بن الارت بن جناده توفي عام 37، قال كنت رجلا قيما فعملت للعاصر واحد فاجتمع لي عندهم فاتيته اتقاضاه فقال لا والله لا اخذك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كان في بدايه الامر بعد لم تاتي ايه الجهاد ولا الاحكام والوضع يعني هو الوضع مكي يختلف عنه. فقلت اما والله حتى تموت ثم تبعث فلا. يعني شوف الانسان لابد ان لا يعطي الدنيه في دينه ولابد الانسان ان يعز الدين. يعني لسه بعض الناس يعني صار قضيه يعني مصالحه النبي صلى الله عليه وسلم لاهل صلح الحديبيه في السنه السادسه الهجره مو في السنه السادسه يعني بعضهم صار يحمل عليها محامل كثيره. عمر بن الخطاب يعني قال ألست رسول الله؟ أليس ديننا الحق؟ وكيف نعطي الدنيا في ديننا؟ قال إني عبد الله ورسوله وإن الله لن يضيعني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى لي وأخبره ربه بأن هذا فتح ولا تزل إنا فتحنا لك فتحا منا. هاي مو معناه فتح مكة. الآية في صلح الحديبية. ولذلك فيها قاعدة سيكون هناك أمان وسيختلط المشركون بالكفار وسوف يستمع المشركون إلى القرآن. السلام ما الناس تدعي الفكر هل يحصل هذا الشيء؟ هل يستمعون الى القران او ينتظرون القران؟ فكان هذا السبب في اسلام الكفار. ولكن بعد سنتين لما قريش نقضت العهد جه حكى لهم مثلا بايش ففتح مكه فكان فرق عن هذا أدركهم. فنأتي على أشياء نقيس عليها يعني القضية ليست على إطلاقها، ينتفع منها في أشياء تشبه شبها حقيقيا، أما أشياء لا تتشابه فهذا من الغلط حتى تموت ثم تضعف فلا. شوف هذا ما استخدم الحكمة أو ما استخدم هذه القضية، يعني بعضهم تعال جاء والله زين بحيثه ولبس بنطلون وقميص وقال خشي وحتى حط المكاسب، شوف هذا مو عنده مكسب السبع، أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا. يعني جيت كلمة طلاب علم غير مسموعة، ويأتي كل تافه على القضايا يطعن ويتكلم في أهل العلم، ما هو سببه؟ سببه لما الناس لا تؤدي دورها ويقدمون من أجل مكاسب ومن أجل أغراض تافه من أمور الدنيا، وتركوا واجبهم وكشفوا عن السموم التي تكون ليل نهار. قال وإني لميت ثم مبعوث، هذا استفهام يسأل عنه. قلت نعم، قال فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك، فأنا ما أحب الفلوس، بعدين من ثم بعد أمس أنا عندي فلوس، ما دام أنا زنجيل وعندي أولاد، طبعا ما تتفاخر بالمال كما تتفاخر بالأرض. فأنزل الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، اطلع الغيب أن اتخذ عند الله عهدا. بعض ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، يعني أخذ الرب يعني أخذ الأجر على تعليم العلم وأخذ الأجر على تعليم القرآن وأخذ الأجر المقال هكذا ساق النص ينتفع به بأشياء متعددة. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. طبعا سألتني نسميه معلق لا نسميه معلق، ما هذا موصول في السياق الطب رقم 5737، قال لا يسمى معلقا إنما هو موصول رقم 5700 في كتاب الطب. وقال الشعبي له عاور من شراحيل الشعبي، شوف هذا معلق، شوف اغلب المعلقات تكون موقوفات ومقاطع. توفي عام 104 الشعبي وهذا الاثر وصله ابن شهاب، قال لا يشترط المعلم الا ان يعطى شيئا فليقبل. يعني اي واحد يعلم لا يشترط على الناس الفلوس، بس لو فرض واحد اهدى له هديه على تعليم القران فليقبل، لان الرسول يقول يعني من اهدى اليكم معروفا فكافي، فلا بأس إنسان يأخذ على أن لا يشترط وعلى أن لا يشرح وأن لا يطلب هذا الشيء. أما هناك أشياء ينبغي الإنسان يعني أن يعني في أشياء لا ينبغي الإنسان حتى أن يأخذ فيها هدية، يعني إذا كان قد تؤدي إلى أمر أو إهانة أو تؤدي إلى شيء لا يجب الإنسان أن يأخذ على هذا. وقال الحكم الحكم العثيمي، طبعا هذا يروي البغوي في كتاب الجعديات شيخ ضياء، لما نقول البغوي في الجعديات ما المقصود في الجعديات؟ من يجيب يساعد الشيخ والإجابة؟ لما نقول في الجعديات أي حد؟ حديث علي بن الجعد. جد وفاة علي بن الجعد. قصوم تقدم. 230 الشيخ البخاري. فساق أحاديث البغوي في الكتاب. فنسجل رواه علي بن الجعد كما في الجعديات. نسجل رواه البغوي في الجعديات. يعني هذه أيضا قضية فنية انتفع فيها التفكير. لم أسمع أحدا كره أجر المعلم وأعطى الحسن دراهما 10، يعني الحسن أعطى لآخرين فلوس على التعليم. طبعا عاور من شراحيل الشعبي كان لا يحدث الحديث إلا بالمال، ولم يرى ابن سيرين بأجر القسام بأسا أجر. صارت في الشغلة ناس عندهم قسمة بين قاع وقشين، يقول ما ناقص منكم إلا الفلوس، هاي تعب وجهد ووقت وشيء ما، فبعضهم أجاز هذا الشيء وبعضهم لم يجز. وقضية الأخذ على التعليم يعني حصل في طلاب منهم قال بالجواز وأخذ بعيوب أنه حق ما أخذتم عليه أجرا كتابا، ومنهم حرم إلا من حاجة ما أخذ على تعليم القرآن خوسا صوفه الله به يوم القيامة، بعضهم حرم بعضهم أجاز بالحاجة عن الشرازي وهو أحد كبار فقهاء الشافعي وهو من أصحابي في المتوفى عام 307 في كتاب يعني صاحب كتاب المهذب من أعظم الحكام أنه يحفظ ربع الكتاب على ظهر قلبه، يعني أجاز لبعضهم أن يأخذ أجرة على تأتي إذا كان لا يعطون رزقا من الدولة وانصرفوا لهذا الشيء، أجاز لبعضهم في القضية فيها خلاف ناصر بين العلم. وبعضهم أجاز أخذ أجرة على القسام، وقال كان يقال السحت الرشوة في الحكم وكانوا يعطون على الرص. يعني ليس من الرشوة أخذ الإجمال على التحريم أو على القسمة، إنما الرشوة اللي هو لما يكون في الحكم. القضية حصل فيها كلام، وقال بعلم لا بد أن يعني يسد نفسه وحاجته بالعمل حتى لا يمد الآخرين، ويحاول دائما أن يعني يتخلص من أخذ المال. كيف هو الحديث صحيح ما يقرأ أو كذا؟ يستأكل الحديث لا أحفظه يعني. فالقسم أصلا بعموم هذا الحديث، قسم خاص حيث فقط تفرقه يعني. فولي حاجة كهذه الحاجة من الرواب سيأتيها أنهم منعوا الضياع. نعم، طبعا الدكتور هاشم جميل كان حدثنا عن الشيخ ابو زهره رحمه الله عليه والشيخ عبد الغني عبد الخالق، وهم من كبار علماء مصر، انهم كانوا عند بنت الجامعه ولا ياخذون المال. كان الشيخ عبد الرزاق السعدي في كليه ايام اعظم ايضا لا ياخذ الراتب، كان يقيم للعاملين هناك. حدثنا ابو النعمان بن محمد بن فضل في عام 224 قال حدثنا ابو عوان وعبد الله بن يزيد بن وضاح توفي عام 176 عن ابي بشر اللي هو جعفر بن اياس النبي وشيع توفي عام 125 عن ابي المتوكل النائب وعلي بن داود توفي عام 108 عن ابي سعيد سعد بن مالك بن سنان توفي عام 74 قال انطلق نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافروها حتى نزلوا على حي من احياء العرب فاستضافوهم، اي طلبوا منهم ضيافه فأبوا أن يضيفوهم مثل موسى وخضر نفس الشيء، فأبوا أن يضيفوهم فلزغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، كل أنواع قبسة ومخاد حتى الطب الصيني ربما جربوه ولا تنفع. فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرحب الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، يعني أي الله ضمن بعد راح في غالي فالمكان بحذن به. فأتوهم فقالوا أيها الرحب إن سيدنا لدغ لدغ، طبعا رحب صور من ثلاثة تسعموع فإلى 12 وسعينا له بكل شيء لا ينفع فهل عند أحد أحد منكم من شيء، طبعا هنا من شيء من حرف جر سائل شيء، يعني هنا هل عند أحد منكم شيء تجي التوكيد. نعم بس شنو عرف الشيء مبتلى مؤخر. فقال بعضهم نعم والله اني لأرضك، ولكن شوف السهالة هنا يعني طلب العمل تبين هذا، شوف هنا الامر يعني تعين عليه مو صحيح، فلما يتعين على الانسان لا بس والله اني لأرضك ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما انا براق لكم حتى، يعني المتعاهد عليهم هذه القضيه تصير من باب التعاون، بس اتمنت حتى نطالبكم بالمثل حتى تجعلوا لنا حتى بمعنى الى ان تجعل لنا جعل ومتجه او مثلها، يقول الشاعر استسهلن الصعب او ادرك، يعني الى ان ادرك. فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه، طبعا يتفل معناه يقفز وهكذا، بس الشيخ قال ان من يرضى واحد هكذا يقرا عليه الفاتح سبعا ويبكي في كل ايه ويقرا الحمد لله رب العالمين. طبعا في دانا يعني ظاهر القراءه انه قرا عليه ما بين العدد، يعني جاء في بعض الروايات انه ثلاثه وجاء في بعض الروايات سبعه، طبعا جاء من روايه سليمان الاعمش انها سبعه في نفس هذا الحديث، وجاء في حديث جابر انها ثلاثه. شوف استحنانا في هاي الحاله ناخذ حديث السبعه ونحن خيط الثلاثه، وهنا نعتبر يعني ناخذ الزياده، هنا زياده يعني زياده صحابي على صحابي، فهنا يؤخذ الزياده بالاتفاق كما نقله ذكري الانصار في فتح الباقي. فإذا يكون رقاها بفتح كم مرة قرأها عليه؟ سبع مرات. فإذا أحد راد يعني يرقي إنسان بالفاتحة، الشيخ ضياء يقول هذا رقيت الفاتحة كم مرة قرأتها؟ أحسنت، الشيخ ضياء حسنا إن شاء الله. فكأنما نشط من عقال، واحد مربوط وعاقله يجي بعدين توخذ ويمشي، يعني رأسا. فانطلق يمشي وما به قلبة، ما هي القلبة؟ يعني ما بعلة، يسأل واحد بعلة إن أنا مرتاح بهذا الجلر، إيضاً الجلر، وقسم قال من القلاب، يعني أنا شفت مرة مصطفى جواد مقدم الدكتور الشافعي كتاب الفنية والبيان، يقول قد أصبت بمرض القلاب، فيشير إلى مرض القلب. لكن لعل هذا المعنى هو أقرب، يعني القلب اللي هي علة، باعتبار أن صاحب العلة ظل يتجرد. عند واحد يروح على الإباحة في مكان آخر يقول تغير علي المكان، فلم أستطع أنه في ذلك المكان، يعني يبقى الإنسان يتجرد. فضلك معك حقيقي يشير إلى أنه يتجاوز أحد الكتب معك كبير، قبل أن تبدأ به الجواب الكافي. مضبوط، فضل الدعاء بعد الكتب. وأيضا إحنا ما دام مثل ابن القيم، نحن اللي عنده كتاب مداح الفضائل، يعني هذا راجع تفسير سورة المعوذتين، سورتين المعوذتين، يشرح في الشرح عظيم جدا رحمه الله عليه ابن القيم. اي نعم. قال فأوفوهم جعلهم، شوف شنو الجعالة؟ الجعالة لما تجعل الإنسان خلاص، يعني هذا المسابقة هي من أجل المسابقة، هي صواب أنها جعالة، يعني جعلنا جعلة لمن يتجاوز الامتحان درجة 77، فهذه هي الجعالة، ولمن جاء به حمد بعير، هذه جعالة مثل الجعالة، هذه جعالة. فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم اقسم، فقال الذي رقى لا تفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هذا وراء الصحابة لا خليه من أحسن حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم، فنذكر فأس النبي مو صحيح الذي كان، فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له، فقال وما يدريك أنها لو كانت، هذا اجتهاد اجتهد الصحابي بهذا الأمر، وفهذا من اجتهادات الصحابة في عدل من الأشياء، ولكن سنظن اسماء البعض الشافية. ثم قال قد أصبتم، شوف لي مثلا أقرر على هذا الشيء، اقسموا واضربوا لي معكم سهما، ذولا في العنبر، الصحابة ظلم 30 يوم يأكلون من العنبر، قال هل بقي عندك منه شيء؟ يعني أراد أن يأكل حتى يطيب أنفسهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما طلب منهم هذا الشيء حتى يطيب أنفسهم، فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبعا ضحك فرحا من اجتهاد الصحابة، انه عاملتهم لأولئك بالمثل. وقال شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج، وهذا يكون معلق هذا، وصلها مسلم تصور، وقال شعبة حدثنا أبو بشر، قال سمعت أبا المتوكل إلا ما ساقه من أجل أن يبين السماح، لأن عندنا بالسند عن أبي بشر عن ابنه بن العنعم، ثم هنا ساقه بالسماح. طبعا هذه ميزة خاصة للشعبة، يعني ميزة لا يحمل إلا في الغالب إلا صحيح حديث شيوخي، ولا يروي عن مدلس إلا ما صدح فيه بالسماح. علم أهلا نعم كيف والله أني أخطأت من ريقة البداية الوقت لا إن شاء الله غير الحديث، يعني هنا يعني بدل إحنا نستنبط بأنه من واحد يرقي الواحد يخلي حصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يعني يصدق على رقب رسول؟ مو على رقب رسول، لا مو موجودة، واحد اعتمر السنة يقول أنا سويت عمرة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير وغير، لأن كل أحس هذا المجلس إن شاء الله في حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، وروي يدلنا على هذا الكلام. لكن لو فرضنا رأى الإنسان يعني في أي شيء يخلف يعني يضرب في السهم في سبيل الله، يعني حاني على مقصود من الزيادة في أي عمل، يعني مثلا السيارات تبدي تنظر الجهاز خمسة وهكذا، يعني فالإنسان عندما يجعل في أي ربح في سبيل الله هذا من الأعمال الحسنة إن شاء الله. باب ضريبة العبد وتعاهد وراء الإمام، شوف البخاري دقة البخاري، ذكر الإمام ما راح يجينا إمام، فصارت أن تذكرون حتى نرجع الإمام، حتى محمد بن يوسف اللي هو بن ناصر بن عثمان توفي عام 212، قال حدثنا سفيان والثوري توفي عام 161، عن حميد بن الطويل اللي هو حميد بن ابي حميد الطويل توفي عام 142، عن انس بن مالك 91، قال حجم ابو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فامر له بصحح، النبي صلى الله عليه وسلم كما هذا كان يعني مولى، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما حجمه الحجام امر له بصحح اللي هو صاع من طعام، قد الصاع 4 أنبار يعني كيلو ولا نصف أو صاعين من طعام، هذا شيء من الأمر، إما بصاع إما بصاعين، وكلم مواليه، قال مواليه فخفف عن غلته أو ضريبته، كما كان عامل إما يروح يشتغل ويجيب لنا، شو الناس اللي يشتغل في محل أبوه مو صحيح؟ يشتغل متطوع، إما شغله متطوع يبيع كذا، إما يروح يشتغل وربح، يجيب لنا صاعين من زيادة أصطعنها إليك، وهكذا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخففوا عنه حتى يفض نفسه الجرات الأليفة، لأنه إذا ثقلم عليه وزادهم عليه بحيث يعني كل شيء يجيب للسيد ماله وما يسأل لك الشيء من يحتاج راح يسرق راح يسرق. شوف النبي صلى الله عليه وسلم البخاري رحمة الله عليه استنبط أنها أيضا يخفف على الإيمان بقضية العمل، أيضا قد تحتاج إلى شيء تذهب ماذا؟ تذهب وتسرق. سيوجد بعض يعني بعض من يطوفون على البيوت ويشترون، فيجدون النساء يسرقن من البيت السكر والتمن والسكر وغيرها ويبيعن لمن؟ اللي يشترون يشترون الأشياء. يعني أنا أعرف في خصوص كثر كان هسه الحمد لله صار تاجر كثير جدا. فكان يربح يوميا 14 16 18 20 في يوميا يشتغل يبيع فراش ويجي يجيب هاي الأشياء يشتريها، بس بعدين ترك الشغل أغلبها يسرقنها النساء. احنا من نجح سبب السرقه ماذا؟ اهل البيت يدخلون عليها فتضطر الى مال السرقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان امر ان يخفف على العبد المملوك حتى لا يسرق. البخاري استنبط هذا ان يخفف على الامة بالعمى حتى لا تزني من اجل ان تفسد المال في السلحه والاشياء. قال الله الامام باب خراج الحجام يعني كسب الحجام معناه. حدثنا موسى بن اسماعيل والثمود في منقل توفي عام 240 قال حدثنا وهيب بن خالد بن حجام توفي عام 165. شيخ احمد جانا من فهارس قبل يوم وهيب كان قال حدثنا ابن طاووس هو عبد الله بن طاووس 132 عن ابي ذر طاووس بن كيسان اليماني 106 عن ابن عباس. شوف دائما طاووس عن ابن عباس ابن عباس 68 وصغار الصحابه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام. شوف نفهم احتجم واعطى الحجام، اذا كان كسب الحجام حرام كان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم على الحرام؟ ما صح، فدل على ان هذا الكسب. طبعا جاء في الصحيحين لما قال سماح البريدي خبيث وثمن الكذب خبيث، في روايه ايضا وكسب الحجام خبيث. ليش كسب الحجام؟ بس اولا هذا دم، والامر الاخر انه هذه يعني قضيه أن يحجم إنسان الإنسان من القضايا التي ينبغي أن تكون من باب معاونة المسلم لأخي المسلم، لأن المسلم على المسلم حقوق من ضمنها معاونته خاصة إذا كان احتاج. يعني هسه ما تفعله الطبيبات السونار ب 8000 وتوخر الخيار ب 20000 والكشفية بهالقد، وهسه بعضهم كاتب ترى الفحص فقط للمريض وليس لمداوم، إنه واحد يطب لي مريض يقول لي يلا عندي هاي توجعني ايش تبي في هالشيء؟ يعني هسه الشيخ ما تاخذها نص دقيقة إلا بعد يروح ويجيب وش اسمه يلزم سرم الكاونير بواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث، يعني هذه الأعمال التي ينبغي أن تكون في تساعد وتعاون بالناس. فالإجحاف بهذه يعني هسه وصل في بعض الأطباء في بغداد ليس في الإمارات، الكشفية مالته 100 دولار والعياذ بالله. فهذه القضايا يعني تفك التواصل، يعني هسه حتى يعني بارك الله فيك بابا 30 يوم شريط غير ما نكسب 4000 يعني شريط 2000 ريال. اظهر للمختبر عندهم تحاليل 150000 تحليل 150000 تحليل السكر 2000 ريال تحاليل الاشياء تافهه جدا 6000 8000 وصل الجشع الطريق اتفاقيه امام ويا المختبر الغالب. وذلك يجب على الخطباء ان يحثوا الناس على التعامل، ان هذا وجود هذه الاشياء يعني تجعل فجوه بين الناس، تجعل قضيعه، تجعل عدم تحابب، بحيث كل انسان هم بنفسه انه يزيد ماله. شيخ العطر ومن هم على خيله وعلى خدمه يعني اخذ هذا الحديث ضعيف لما قال اعرفها واضحا يعني الاشترى به على للغنم حديث ضعيف يعني. لكن هو عجب الحج يعني جاء الناس لا ينبغي للانسان يعني هذه الاشياء المكروهه يعني ينبغي للانسان ان تكون هذه الاشياء على هيئه تبرع يعني بس دام تكون من المريض المريض يموت وما عنده فلوس يموت ولا يعالج. حدثنا مسدد هو مسدد بن مستورد بن شداد قال حدثنا يزيد بن زرع ريحان في اهل البصره 182 عن خالد وخالد بن خالد 141 عن حكمه مولى بن عباس 104 عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه وعن النبي قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام عند الفول وعلم كراهيه لم يعطه. يعني لو كان هذا الامر محرم لما اعطى، لكن هذا الشيء لا يعني ينبغي على المسلم ان يتبرع في مثل هذا. ثم قال البخاري حدثنا ابو نعيم بن الفضل بن الكريم توفي عام 218. قال حدثنا مسعر لقب مسعر بن كلام الهلاك العامل كان له لقب. ما لقبه مسعر بن كلام؟ من يعرفه له مجلد، كان يسمى المصحف. نعم طبعا مرة حققت أسباب نزول القرآن فكانت نسخة سميتها المصحف وشدة إتقانها. ومرة من المرات شخص يعني عنده شغلة مصورة هنا سماها المصحف، فبعضهم قال حرام أن تسميها المصحف يعني قلنا مفروض عنها كذا. فلما سألني قلت له لا لا في هذا الشخص توفي عام 53. عن عمرو بن عامر هو الأنصاري قال سمعت أنسا يقول كان إذا سلم يحتجم ولو ولم يكن يظلم أحدا أجره. يا شيخ ضياء أسأل حديث أول احتجم، حديث أول ثاني احتجم، حديث الثاني كيف ساق الإمام البخاري؟ يعني دي فائدة، ما هي الزيادة في العلم؟ ولو علم قرائته لم يعطي شيء موجودة في حديث السابق بالجرطة. شيخ كان يحتجم على استمرار. أحسن تفيد المواظبة. شيخ بس ال يعني قد يأتي إنسان يقول هذه واقعة حال لا عموم لها، وناخذ بحديث كسب الحجام خبيث. شوف ساق البخاري حتى يردها القضية ليست مرة واحدة، يعني كان يحتجم مرات عديدة جدا ويعطي الحجام. نعم. شيخ يعني قصدي هذا حجام يعني عمل حجام؟ عمله، مو مرة عندنا في الحديث السابق لما شخص من الصحابي اشترى على المملوك فكسر محاجره. يعني فموجودة كان ناس شغلتهم، يعني نفس قبل كان موجود دولة الشيوليه والعياذ بالله، الشغل القسم شو يسوي؟ قسم يسوي الاسنان، مصحيح تفضل له. قسم يصلحون، يبنون، قسم يصلحون فنادق. فاسماء الحجام كان. بعض من كلم موالي العبد ان يخففوا عنه من خراجه. طبعا الله مهمه جدا، انت وين ما تروح؟ يعني انا شفتوه مع هذا اليتيم اللي من نشيد مع عبد الله الفوزان. نشيد لما واحد محمل سيارات وهذا ابوه مات وراح يشتغل. بعدين جه هذا الواحد يشتري سياره وطاح فلوس. فهذا طش المي رزله. فشال 500 ريال الى للجهه القضيه. فشوف يعني حيلة تستفيد حيث ما تذهب وتجد ظلم. الإنسان لابد أن لا يغفل الوصية والموعظة والفائدة في كل جهة. لما أنت تجلس مع إنسان أو تمشي مع إنسان أو تتصل مع إنسان لابد أن تخرج فائدة. يعني هذه المجالس يعني مصورة، كل مجلس مصور يراه الإنسان ويسمعك. قلنا هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. شيخ هذا الكلام يرجع لصاحب المحل؟ لا الكلام يرجع للمليون. عاد ما نسلم قال له يجلس بعدين صار حياته. شيخ ما تجيب نفس فلولا انا رايت الشيء بيته. نعم. لا لا هو عطيه للزوج قال هاي الولدي. قال له حرام. تمام. حدثنا ادم بن يا سفيان بن قال حدثنا شيخ بن حجاج شوف هذا الطويل سند عالج وليس عالج عن حميد الطويل عن انس بن مالك قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما فحجمه وامر له بصاع او صاعين او مد او مد شوف من الرابط وكلم فيه فخف من ضريبته عشان خفف عليه من عمله يعني لا كان الشبوه من ساعات هو قياس الساعات، بس العمل زمان عند الكلام قاسم كم ساعة عشان حجي؟ قلت من ساعات؟ لا، كان ستة وفتح سوى ثمانية وثمانية ستة. بس كانوا يشتغلون بالبناء، تغيب الشمس يلا يروح. صحيح، نسأل الله العافية. في يمنا في منطقة نحجان. ايه. يقول ما اخذ اجل يعني هو هذا الافضل هيكون باب التعاون يحقق يقول جيب ايوب وياخذ باب كسب البغي والايمان والعياذ بالله. وكره ابراهيم اللي هو ابراهيم يزيد بن قيس بن حكيم هذا الفقيه السليمان توفي عام 96 اجر النائحه والمغنيه. طبعا هذا موجود كان في النائحه المستاجره مو بها الشعر الحجية ليس النائحة تكلف ونبو كان موجود وأيضا كان يسمى بالإسعاد أيضا يعني لما تجي وحدة تبكي وهي تغير الشيخ هذا الكراهة مع التحريم هنا كراهة التحريم يعني تطلق عند المتقدمين الكراهة للتحريم خاصة عند الإمام أحمد بن حنبل تقريبا 90% يعني كل هذا التحريم نعم في الأغلب هي في الأغلب التحريم وقال الله تعالى ولا تكفروا فتياتكم عن البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكفرن فإن الله معك بكراهن غفور رحيم وقال مجاهد بن جابر بن مكي الذي عرض القران بن عمار ثلاث مرات توفي عن 102 قلت في سؤال توقفه عند كل هذا لا عمار تعمر في شيخ ضياء لا عمار لا عمار عبد الله بن عبيد كان من يجبرن عن سنين فليس معناه هذا لن يردنا التحصن يجوز ان لكن هذا يعني من باب يعني هو لا يجوز الزنا وانه فاحشه وايضا باعتبار يعني من باب تقبيح الفعل يعني مع انه فاحشه انه يكرهن على هذه الفاحشه حتى يجتمع فيها مران او امران قبيحان فتياتكم اماؤكم حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن ضريف طبعا استفدنا قبل يومين من الاخوه في دارها لان قتيبة هو الوحيد طبعا نعرفه الشيخ عبد الله السعد حفظه الله تعالى في اشرفته شوف لنا الوحيد من الشيوخ الستة قتيبة بن سعيد لكن عندنا هشام بن بشير هو أيضا الوحيد الذي يذكر فحيث ما أتاكم هشام في أسانيد في هذه الأسانيد فهو هشام بن بشير واصله عن مالك هو مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام توفي عام 94 عن أبي مسعود الأنصاري اللي هو البدري طبعا لم هو لم يكن شهد بدر لكنه قد نزل بدر توفي عام 40 ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب طبعا ثمن الكلب حرام لانه بالسر نجس ومهر البغي يعني اجر الباغي والعياذ بالله وهي الضاجه الثانيه وحلوان الكهنه هو المال الذي ياخذه الكاهن على كهنته وسمي حلوان فهو ياخذ الانسان غير التعب مثل الحلاوه وهذه من الاشياء المحرمه ثم قال البخاري حدثنا مسلم بن ابراهيم والشحام في عام 22 قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن محمد بن جهاد 131 عن ابي حازم سلمه مولى عزه عن ابي هريره قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الامام ثم قال باب حسب الفحل حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوهاب وعبد الوهاب بن سعيد بن كهرباء واسماعيل بن ابراهيم من هذا اسماعيل بن ابراهيم؟ نعم اسماعيل بن ابراهيم المقصر بن عيون الباسل عن علي بن الحكم البنان 130 عن نافع المدني عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حسب الفحل طبعا حسب له اخذ الاجره على يسمونه تكفيس كان فهذا يعني اولا باعتبار هذا الشيء لا يمكن تسليمه يعني يبدا الانسان يسلم هذا الشيء ولا بس اخذ القضايا هذه القضايا المنزلية جاء واقع يعني جاء أمر كل شيء مرتب يعني الأشياء الغريبة قبل أيام شخص سألني سلام الله أن ما الرجل يعني يحفظ بسم الله في طريقة حيث هل يحفظ المرأة بعد وفاة فترة طويلة أن تتمتع به وتغلبن أي بسم الله العافية فقلت له التحريم لأنه بعد أن تفضل من الحكم نعم فهذا عسب الفحل نهي عنه اولا لعدم التسليم خاصه في ذاك الزمان والامر الاخر ان هذه القضيه نجسه على رأي كثير من الفقهاء وبين حين النساء يجوز والامر الثالث ان هذه الاشياء التي ينبغي ان تكون ماذا؟ على صيغه التبرع مثل كسب الحجام باب اذا استاجر ارضا فمات احدهما هل تفسخ الاجاره ام لا؟ يستحق دافعين اجاره على 6 شهور صاحب هذا المكان يعني فرضنا ما عمره طويل الإجارة ولا طويل هذا فتنفسخ الإجارة تبقى إلى أن تنتهي 6 شهور والإجارة تبقى إلى أن تنتهي 6 شهور وقال ابن سيرين اللي هو محمد بن سيرين توفي عام 210 وهذا المعلق وصله ابن أبي شيبة المصنف ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل يعني حتى يأتي تمام الأجل ثم بعد ذلك إما يجد العقل وإما يفسخ من أحدهما وقال الحكم هو حكم بن عتيبة توفي عام 13 والحسن هو الحسن البصري وإياس ابن معاوية توفي إياس معاوية بن قرة توفي عام 22 تمضي الإجارة إلى أجلها، يعني يبقى إلى أن تنتهي مدة الإجارة. وقال ابن عمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو أبي بكر وصدر من خلافة عمر. شوف هذا من ضامن أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعامل فبقى التعامل بقي في عهد أبي بكر، لأن جاء عمر ثم أجتاه عمر بن الخطاب. ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جدد الإجارة بعدما قضى، يعني كان أمر تجدد هو وتم تجدد، يعني مثلا لما تأجر من إنسان شهر تروح آخر الشهر بس تودي لي الفلوس، يعني هذا هو وتم تجدد. حدثنا موسى بن إسماعيل في عام 233، قلنا هو المنقري التبوذكي، قال حدثنا جويرية. شوف هذا المنقري التبوذكي قضية الأنساب، يعني لو فرضنا مقيدين اسم فقط مسبق، نريد نبحث عنهم في كتاب الانساب وفي كتاب اللغات، والتقريب ايضا فيه من هذا القبيل في اخر الكتاب. ركز الدكتور بشار من حقق كتاب التاريخ الخطير، والتاريخ الخطير برضه من ضمن مصادر السمعاني في الانساب. فتجي حسان اللي هو هذا لقب، طبعا هناك كتاب خاص للالقاب، نسخة الالباب فيما يخص الالقاب مجلدين الحافظ بن حجر. تبحث عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن جبل النسخة مالته الحجبي، شوف بالانساب وين انا بالحجبي حاء وجيم. الدكتور ما شاء الله محمد قول مثل هذه الترجمه التبسم السمعاني في الحجبي، وهكذا قضيه يعني استعمال الكتب واستخدامها وشروطها لا بد لطالب العلم ان يتعرف عليها حتى يعرف كيف ينتفع منها. شيخ بس هاي الجويرية يمكن بالتخفيف دي جويرية؟ ايه شيخ عمر هذا مشدد ايه كان تصغير جاري يعني مشدد والله. لا جويرية بن اسماء بن هشليل خلص قاعدة جويرية بن اسماء بن عبيد توفي عام 173 عن نافع عن عبد الله اللي هو عبد الله بن عمر قال اعطى الله سلم خيرا ان يحملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يغني عن النصف. وان ابن عمر حدثه ان المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع لا اعتقد، يعني كانت تكرى مزارع على النصف او على الثلث او الخمس وهكذا على حسب. وان رافع بن خديج حدثه، طبعا هذا موصول بالاسناد السابق، ورافع بن خديج توفي عام 73 أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء المزارع، وقال طبعا النهي عن شراء الأرض وتجارة الأرض السبع ليس معناه للتحريم، لكن هذا كان في ذات أمر النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا الشيء، يعني كان يطلب من الصحابة أن يتعاون بعضهم مع بعضهم. وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حتى أجلاهم، هذا ما يتعلق بلفظ السابق. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحوالات، طبعا الحوالات نقل دين من ذمة إلى ذمة، أنا أطلب في الإنسان 10,000 دار ما أعلم، يبقى ألف قال يا أنا حولك على فلان، يا أبي فلان حولني عليك أنت تدفع عندنا، قال نعم، هاي الفلوس مال فلان علي هاي الحوالات. ليس بيع الدين بالدين، بيع الدين بالدين لما نشتري، أنا أطلبك 10,000 أنت متوفينا، أجي يا سيدي بيعني هذا الدين ب 8,000 وأرجع 8,000 أو أنا هذا بيع الدين بالدين. من يحمل بس الحوالة لا جائزة، أنا أتحول على ياسين بعدين أدوي بابا في الحوالة طبعا ولازم يوافق المحال عليه، يجب أن ما يتصل بيه، لا هذا كان يوافق بس هو اللي يدفع في الدين يقول يعني ما أمضي كلك ما لازم يوافق لازم يوافق. هو قال وإذا أحيل أحدكم إلى ملك، من الذي أحال إلى الملك؟ نفس المطلوب للحال، والملك وافق وأكد. باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟ يعني لو فرضنا مثل ياسين وافق عن شخص آخر وافق على اللي هو حق بعدين يرجع لأبو الطليب؟ الجواب لا. وإن حصل خلاف، يعني حصل خلاف، هل هذا العقد جائز أم أنه لازم؟ يعني أشياء مثل النفقة على الزوج هل هو جائز أم لازم؟ لازم أكمل القضية حدية وهذا جائز. وقد حصل خلاف فلا يحق له أن يرجع ما يجب، خلاف في هذا، منهم من قال لازم فلا يحق له، ومنهم قال هذا جائز فيحصل له أن يرجع. وقال الحسن والحسن البصري وكذلك قتادة بن عامر السدوسي: إذا كان يوم أحال عليه مليا جاسا. يعني المفهوم هذا الكلام أنه إذا كان غير ملي فحال إلى شطلة يعني بطل، بس إذا يوم أحال إلى موافق وكان عنده فلوس ما من حقه يمشي. وقال ابن عباس، طبعا هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة وأخرجه الأكرم على الأقرب، قال ابن عباس: إذا خارج الشركان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. يعني انتوي بمعنى هلك، خارج الشركان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. يعني لو فرضنا مثل أخذ حاجة من الحاجات أو أخذ شيء من الأشياء واتفقم على هذا الشيء، وبعدين هذا العين هلك، له حق أن يرجع القسم من جديد وقد هلكت بيده الجار الحمراء. حدثنا عبد الله بن أبي التنيس في عام 2018، قال أخبرنا مالك بن أنس عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكران في عام 30 عن الأعرج وعبد الرحمن بن هرب بن 30 عن أبي هريرة. هذا من صح الأسانيد، وهناك ما هو أعلى من حماد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، لكن يقدم على هذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. يعني لو طلبنا واحد عندك وغيره في الآخرين فهذا ظالم، ظالم لنفسه ظالم للآخرين. ونحن نعلم بأن الظلم ثلاثة، يعني ظلم العبد لما الإنسان يشرك بالله ويعبده يا ابني لا تشرك بالله من الشركة، وظلم العبد لنفسه لما الإنسان يقصر في الطاعة، وظلم العبد الآخر، وكلها ظلمات يوم القيامة. قال: فإذا أتبع أحدكم على مليء فليدفع. يعني تطلب انسان وبعدين ما عنده هذا الانسان وحالك على انسان مليء عنده فانت واثق، لان هذه القضيه مبارك تكامل وفيها فائده وتثريب وفيها فعل خير. نعم. باب: اذا حال على مليء فليس له رد. حدثنا محمد بن يوسف اللي هو بن واقع بن في عام 212، قال حدثنا سفيان وسفيان ثور بن 61 عن ابن ذكوان اللي هو عبد الله بن ذكوان هو ما هي كلمته هو بس عن الاعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز 117 عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم: المطلب الغني ظلما ومن اتبع على مليء فليتبع. يعني ليك عند وافق وكان عنده فلوس ليس له ان يعود ويبطل الحواله. شيخ مليء وليس مليء. مليء، نعم احسنت. باب: إن أحال دين الميت على رجل جاسا. باب: إن أحال دين الميت على رجل جاسا. شوف هنا يعني ليش أتى بالميت، يعني باعتبارها صارت الحوالة من طرف واحد ليس من طرفين. حدثنا عن مكي بن إبراهيم توفي عام 215 أجبل خير نخير، قال حدثنا يزيد بن عبيد يزيد بن أبي عبيد توفي عام 147 عن سلمة بن الأكوع وسلمة بن عمرو بن الأكوع توفي عام 74، قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقال صلي على الحياة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي على هذه الجنازة. فقال: هل عليه دين؟ يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعظم قضية الديون ويعظم حقوق الآخرين. قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذا الشخص ليس عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقال: يا رسول الله صل عليه. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قال: ثلاثة دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة جنازة الثالثة فقال: صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قال: لا. قال: فهل عليه دين؟ قال: ثلاثة دنانير. يعني لما سأل هل ترك شيء، يعني هل ترك مال شيء بحيث يعني لا كان دين يعقل، قال: ثلاثة دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى، يعني مثلا هو ما يأتينا شخص منتحر من المنتحرين يصلى عليها الناس يصلى عليه، لكن صاحب الشيء انه الامام المضبوط ما يصلى عليه حتى يعظم في قلوب الناس هذه البنيه، وهذا الامر عظيم. شيخ هذا يعني الدين المشمول اللي يريد وفيه يعني هو هذا كان في ولاية الأمر لما كان في سنة ليس لديه، بعدين قال الإنسان التوفي فإليه وعليه ما كان في ذلك أمر. ودفع هذا الحد ولم يقم عليه الحد قال وعذره للجهالة. فهذا كفالة اعتاقها البخاري على الكفالة فيما يتعلق بالبدن. وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين استتبهم وكفلهم، يعني خلي يتوبون وخلي يجيبوا الكفلاء على انهم لا يعودون على عملهم فتاب، وكفلهم عشائرهم، اجب اشخاص كفلهم هؤلاء الاخر. وقال حماد اذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه، يعني كفل انسان وهذا الكفل مات لا شيء عليه، لا شيء عليه. وقال الحكم يضمن، يعني يضمن هذه القضية كفنة من أجلها. حصل خلاف بين التابعين في هذا. وقال أبو عبد الله من هو أبو عبد الله هو البخاري، وقال ليش في البخاري يعلق كسلم عن الليل، فالليل يعني كان مدرسة رحمه الله تعالى بدلالة أن البخاري يكسر النقل بهذا الطريقة. حدثني جعفر بن ربيعة توفي عام 136 عن عبد الرحمن بن هرمز، اسمه عبد الرحمن بن هرمز، نعم 111، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يزدفه 1000 دينار، فقال ائتني بالشهداء أشهدهم، يعني رجل واحد يشهد عنه، فقال كفى بالله شهيدا، فقال فأتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال طلقته، فدفعها إليه إلى أجل مسمى تفقى من هذا المال وقت محدود، ولكن عند من حزم ما يجد واحد دائما شخص ليا من غير تحديد الموعد. فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس المركبة نركبها يقدم عليه للأجل لديه، اجى الموعد وأخذ 1000 دينار وراح يدور حتى يوصل هذا الشخص، فلم يجد مركبة فأخذ خشبة فنقرها، نقرها حفارها، فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه كتب فيها عن مكان كان، ثم زجج أي سوى موضع النقر وأصلحه، يعني سواء شو يسموه على قناة الله يكتب تزجيج الحواجب مو صحيح يعدلها ويرتبها. فهذا رجل حفر وخلى الجزء وخلى الكتاب ورتب هذا المكان، ثم أتى بها إلى الرحل وقال اللهم شوف هذا حسن الظن بالله تعالى وصدق التوكل مع الله تعالى، اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعك فرمى بها في البحر حتى ولدت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حقلا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه. بعدية هذا من الجوز جالس ليس قلة صدق ظن بالله تعالى، لكن أراد أن يروح يتواجه بر لنتم، فأتى بالدينار فقال والله ما زلت جاهلا في طلب مركب لآتيك بالمال، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه، يعني لها أول سفينة تجي لا أصل عليك. قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد، ما قال لا ما بعثت لك، قال أني لم أجد مركبا. شوف هذه قضية نبات الإنسان يحتاج أن يورد أمور، يعني لا يكذب الإنسان لكن يورد أشياء. أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه، قال نعم فإن الله قد أدى عنك الذي بعثتك الخشبة، فانصرف بألف دينار راشدا. ليش ما قلت لك؟ نعم ليش ما قلت لك؟ الشيخ عبد القادر قدس الله سره موجود هذا، يعني الانسان لابد ان يكون له يعني خطوه من عمل صالح وحسن ظن بالله تعالى ورجوع الى الشيء لا يفتر عليها الخلق. نعم حتى لا يكثر. وذاك معاويه النبي سفيان لما خرج للاستسقاء ولم يسقه، بعدين راى عبد مملوك رفع يديه قال فدعا فمضى فاذا يشتريه بثمن، فبعدين لما سألك قال رأيت كلا رجلا فرفع قال اللهم كشفت سري فخذ أمانتك خذ ما معك من ساحتك. نعم فالإنسان لابد أن يكون لديه يعني في سلقات وفي خلوات مع الله ما لا يكون مع الخلق. قال قول الله تعالى والذي عاقبت، ومع قراءة أيمانكم فأهدوه من أصيبهم. هي يعني قراءة. حدثنا صوت إلى محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو أسامة لمحمد بن سامة 201 عن إدريس هو بن يزيد بن عبد الرحمن عن ضرحة بن مصبر بن عمرو بن كعب سيد القراء 212 عن سعيد بن جبير توفي عام 94 عن ابن عباس رضي الله عنه ولكل جعلنا موارد قال ورثة والذين عاقدت أيمانهم قال كان المهاجرون لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة طبعا ابن عباس كان هكذا قال يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. طبعا كان يعني يعني هناك ميراث بالحلف وهناك ميراث بالأخوة. فما الذي قال بعضه إلا قال بعضهم أولى وبعضهم فنسخت تلك فلما نزل الكل جعلنا موارد نسخت ثم قال الذين عاقدت أيمانكم إلا النصر والرفادة والنصيحة. يعني يوجد قضية أن ينصر الإنسان أخاه ظالما مظلوما وقضية الرفادة والمعل وأيضا النصيحة هذه كلها من الأشياء الواجبة. وقد ذهب نسخ الميراث مصالح لمن فقط فيما يتعلق بالنسب وفيما يتعلق بالمصالح ويوصل قضية الوصية وهي وصية مشروعة لأن لا يخرج أكثر من ذلك. حدثنا قتيبة بن قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف ورجاء ثقة بن بوغان قال حدثنا إسماعيل بن جعفر بن كثير في عام 180 عن حميد بن أبي حميد الطويل 142 عن أنس رضي الله عنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن رابطة حيث تقدم وفيه قصة جميلة عظيمة. حدثنا محمد بن الصباح توفي عام 227 قال حدثنا إسماعيل بن زكريا المرة توفي عام 174 قال حدثنا عاصم وعاصم بن سليمان طبعا ابن معين يقول كل عاصم في الدنيا ضعيف طبعا غير صحيح وهذه الإطلاقات لا تؤخذ على عمومها. قلت يا أنس أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حل في الإسلام بس الشيخ ضيع هذا الحديث كامل سألوا أخرجه واحد يسك عن هذا الحديث لا حل في الإسلام والثاني يقول أخرجه البخاري في صحيح يصير يبور هذا البخاري لم يخرجه نعم الإسناد هذا يعني هذا الرجل ينكر هذا الحديث وأنس يعني ينكر هذا الحديث عاصم إلى أبلغك أن صلى الله عليه وسلم قال لا حل ليس السؤال فقلت قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش وأنصار في دار يعني أنس لا ينكر هذا الحديث ويقول صلى الله عليه وسلم قد حالف بين قريش مصدوين هاجرون فحصة المحالفة طبعا الحديث صحيح في صحيح مسلم وهاي تتطلق المقولة المكرمة إنما صنع مستخرج عن صحيح الحديث صحيح لكن أنا يعني لم يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لأني تذكر كان بعض الأرسال يعني إلا إذا أخرجه البخاري عن عاصم نفسه يعني عاصم تابع تابع ليس مسلم نعم والبخاري لم يرد تخريج الحديث والحديث صحيح الحديث صحيح طبعا لا حل في الاسلام وايما حلف كان في الجاهليه فلم يجده الاسلام الا شده هذا حديث صحيح نعم فهذه كانت محالفات بين القضايا بالدم وفي الميراث نسخت هذه الاشياء وبقي التعاون نعم باب تكفل عن ميت دينا فليس له ان يفشل يعني شو سبب قتاله قال هما علي يا رسول الله لو حق واحد يبقى بطلت صلاة البنتك وبه قال الحسن أي بهذا المعنى حدثنا أبو عاصم والضحاك المقلد توفي عام 212 عن يزيد بن أبي عبيد 147 عن سلمة بن الأكوي وسلمة بن عاصم 74 نعم أحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليك من دين؟ قال لا فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليك من دين؟ قال نعم قال صلوا على صاحبكم كما احنا اسئله واحد يكون مضروب يحاول يرجع الدين ولا تسره تحذروا من الدين هذه فيها تعظيم قضيه للدين قال ابو قتاده ايش اسم ابو قتاده شيخ صغير احسن توفي عام 54 علي دينه يا رسول الله فصلى عليه طبعا اهل الخير في كل زمان ومكان حدثنا عبيد بن عبد الله بن المديني ان كان هو جالب عن سفيان بن عيينه فحدثنا عمرو بن عمرو بن دينار 127 مرات 126 انه سمع محمد بن علي هذا محمد بن علي ابن الحسين بن علي بن ابي طالب ماذا يسمى بلقب الباقر بمعنى انه بقر العلم فالبخاري روى عن الباقر ولم يروى عن الصادق وابنه الصادق هو صديق حسن علي وهذا جزء من حديث ماذا اي حديث هل هو من حديث الحاج الجواب لا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين قد اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا يعني هكذا وهكذا وهكذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الاخسرون ورب الكعبه التجار هم الاخسرون ورب الكعبه هم الاخسرون ثم قال الا من قال به هكذا وهكذا وهكذا والا من صدق نعم والفيلم يجي ما البحر يعني العامل اللي خسر تاخر لم يجي الا بعد وفاته لو قد جاء ما لم قد فلم يجد مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء مال البحرين امر ابو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عده يعني وعد وعد النبي صلى الله عليه وسلم بشيء او دين فليحتله يعني شوف اراد ان يبرر حتى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهاي العده هل تلزم قضاء العده والوعد لا يلزم قضاء انما يلزم نيابه يا هذا أول الشيخ صلى الله عليه وسلم صحيح المقابل مستمع اللي بعدين أقرب عليه وراح شكل المقابل يعني قال لا يلزمني في إعطاء هذا الكتاب لكن ديانة يلزم نعم طول فلما جاء مال البحرين أو فلما فأتيت فقلت من هذا جابر بن عبد الله إنني صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحتى لي حتيئا فعددتها فإذا هي 500 وقال خذ مثليها يعني انطاع تقدير هذا الشيء وانطاع ضعف ربك الصديق باب جوار أبي بكر طبعا الجوار هو الإمام الأمام سؤال اللي يجيك واحد غريب ويجي بعد يمك فاحفظ له وتسلمه يعني نظر شخص الكبسي جاي لي راح ويا عمر دار وراح سلمهم لآخرين فقتلهم وهذا من الخيانة والعياذ بالله مع الإثم العظيم في قتل من لا يستحق القتل نسأل الله العافية هي كثيرة جدا شوف هنا في الجوار هي الأمام والأمام باب الجوار أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده حدثنا يحيى بن فروة ويحيى بن عبد الله بن بكر في عام 32 قال حدثنا الليل والليل بن سعد 175 عن عقيل بن خالد بن عقيل 144 عن ابن شهاب هو الزهري فأخبرني قال فأخبركم معناها جزء من الحديث فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان دين شوف الحمد لله يعني عائشة يعني أبوها وأمها من وعت الدنيا فيها مسلمين وقال أبو صالح حدثني عبد الله عن يونس عن السفر من هذا أبو صالح سيلا سمان؟ لا هذا عبد الله طبقه كاتب الليل يمكن عبد الله رساله الله كاتب الليل نعم اي كاتب الليل هذا عبد الله بن مبارك يونس بن عن الزهري قال اخبار بن عمر بن الزبير ان عائشه على كل حال يعني انا لست متاكدا من هي صالحه عن عائشه قالت لم اعقل ابوي قط الا وهما جيران الدين ولم يمر علينا يوم الا ياتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكره وعشيه فلما ابتلي المسلمون خرج ابو بكر مهاجرا قبل الحبشه حتى اذا بلغ فرق الغماد لقيه ابن الدغنه وهو سيد القاره فقال اين تريد ابو بكر فقال ابو بكر اخرجني قومي فانا اريد ان اسيح في الارض فاعبد ربي قال ابن الدغنة إن إفلك لا يخرج ولا يخرج فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقرضه وتعين على نوائل الحق طبعا يظهر والله أعلم من خلال هذا الحديث يعني أن هذه المقولة يعني كانت معروفة في مدح الأخيار هو نفس كلام السيدة عائشة خديجة حينما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كلا والله لا يطلعها بها. فلا نقول بأن هذا الكلام مأخوذ من ذاك الكلام، لكن ربما والله أن هذا يعني شيء متعارف عليه. مما كرمهم يعني شيء متعارف عليه. نعم أحسن. وأنا لك جاف يعني هذا حماية أنت. فارجع فاعبد ربك ببلادك. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر. فطال في أشراف المصائف خرج فقال إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج. أتخرجون رجلا يبسي المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكلب ويقضي الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة، يعني وفر مية الحماية وفر مية عن هذا العهد، وآمنوا أبا بكر وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره. يعني خلي يعبد ربه في داره ما بيت ماله، يعني تونا السويد يعني مساجد وغيرها يعني يسمحوا لهم بالمساجد، لكن ما يسمحوا لهم ان يخلون سماعات خارجيه. وامنوا ابا بكر وقال لدغن امر ابا بكر فليحفظ ربه في داره فان يصلي وليقرا ما شاء، يعني يصلي يعبد ربه بس ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به، يعني مثلا مشرع صلاه النهار صلاه عصر سريه لهذا الامر يعني. فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساء، خاف التبرع يعني يفتنهم في عقائدهم الفاسد فيدخل في الدين الصحيح. قال ذلك ابن الدغنة لبكر فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعين بالصلاة ولا القراءة في غير دار. ثم بدأ لبكر فبنى مسجدا بفناء داره وبركته، يعني خلى جدنا ماله في المكان غرفة خاصة صلى فيها وبركته، يعني برد مكان عباد، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء في الحجر، يعني ناس اللي تسمعه، وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من الشرك، يعني هذا ما القضية تأثر عليهم، فأرسل الله بن دغن الحوار هو اللي جاء رحمه. فقال إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره وإنه جاوز ذلك، خالف فابتنى مسجدا لفناء ذلك وأعلن الصلاة والقراءة وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا فأتي، فإن حب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، يعني خفف سخ إلى أعمال شغلك معناها، فإنا كرهنا أن نغفرك، يعني إيفاء الأحد حتى عند الجهل، ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلام. قالت عائشة فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إليه، يعني إما الأحد الآن عهدت في ابن الداية وإما أنا في ماذا وأسحب ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخترت في رجل عقدت له أعمال خلص الفضيحة. نعم. قال أبو بكر إني أرد بيد الجوار وأرضى بجوار، شوف ما أراد المنية وأراد أن يفلح بالحق، خاصة يعني أمر الدعوة يعني بدأ بالمرحلة العلنية تلك الفترة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة فقال صلى الله عليه وسلم قد أريد دار هجرتكم، رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله بالدار التي يذهبون إليها بالله وهما الحرتان حرة المدينة، فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة، يعني راح من الحبشة رجع أيضا إلى المدينة لما صار دار الهجرة، وتجهز أبو بكر مهاجرا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه فإني أرجو أن يؤذن لي، يعني كان نبي ما أراد أبو بكر أن يذهب يبقى حتى حينما يؤذن له عنده الجهاد حتى أذن للذين يقاتلون بأن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم توقع أن يؤذن له بالهجرة، فتمنى أن يصاحبه أبا بكر أن يصاحبه أبو بكر. قال أبو بكر هل ترجو ذلك لأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين، جاب راحلتين خصصها لهذه القضية حتى إمتى يجي الأمر رأسين يخرج، كانت عنده ورقة السمر أربعة أشهر، يعني فترة الانتظار بقت أربعة أشهر. باب الدين، حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن عقيل عن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى للرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، يعني أي قدر زائد عن المؤونة والتبجيل، يعني هل ترك فلوس زيادة بحيث تسدد الدين، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال المسلمين صلوا على صاحبكم حتى يعظم فيهم قضية الدين وقضية حقوق الآخرين. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين، يعني لما فتح الفتوح وصار ما عندي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يدفع عن المتوفين، وإذا واحد ما عنده ما يرده ما يروح إلى بيت مال المسلمين، أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. طب إذا ما عنده ورث ما يروح المال إلى بيت مال المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوكالة، باب وكالة الشريك، الشريكة في القسمة وغيرها. وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها، لما النبي صلى الله عليه وسلم نحر 100 بدنة 63 بيده الشريفة و37 وكل عليها. فهي أيضا يستدل بها في الوكالة ويستدل بها في الشركة. حدثنا قبيصة اللي هو قبيصة بن حفصة بن محمد بن سلام 215 قال حدثنا سفيان 161 لو سفيان الثوري عن ابن ابي نجيح وعبد الله بن ابي نجيح من اركابي عن مجاهد وهو مجاهد الجبر المكي 102 عن عبد الرحمن بن ابي ليلى وهو عبد الرحمن وليس محمد 83 ثقه عن علي هو علي بن ابي طالب في عام 40 قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها، يعني الجلود وحبالها الجلال الحبال والامور اللي وياها، يعني ان اتصدق بها. ثم قال حدثنا عمرو بن خالد عمرو خالد بن فرج بن فرخ بن سعيد 227 قال حدثنا ليث وليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب 128 عن ابي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبه بن عامر توفي عام 58 من يحفظ في الصلاه حديث العقبه بن عامر الجهني الى توفاه احسنت ثلاث ساعات ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عتود اللي هو الصغير من المعز وقيل بان امرها تكون عام فذكره ابن كثير فقال ضح به انت صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ايضا والله عام